اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان. نقرأ لكم الفصل الرابع عشر، استراتيجية عدم الانحياز، بصوت مروة مدين. كأول نبت للمناخ السياسي الجديد في عالم ما بعد التحرير والذرة، كان لعدم الانحياز بالضرورة والامتياز فعل الزناد أو الشرارة بما أطلق بعده من انعكاسات تتابعت من الوحدة الأوروبية إلى الوفاق، غير أن عدم الانحياز منذ النشأة إلى اليوم مر في مرحلتين مختلفتين جذريا، من الصعود والارتقاء والارتفاع، ثم من الانحدار والاتضاع وربما الضياع. ولهذا يرسم خطه البياني منحنى قوسيا جرسيا، له سفح صاعد وآخر هابط، الفرق بينهما سياسيا كالفرق بين الشباب والشيخوخة تماما، أو كالفرق بين عصر وعصر تقريبا. فالجانب الصاعد بما في ذلك عصره الذهبي أو العصر البطولي يمتد نحو عقد من أواخر الخمسينات إلى أواخر الستينات، بينما يمتد الجانب الآخر من التل من أواخر الستينات مغطيا السبعينات ثم واصلا حتى اليوم. وفيه تلقى عدم الانحياز أقصى اختباراته وأشدها مرارة، وبقدر ما طغت قوته المعنوية على الصورة النظرية في المرحلة الأولى، مما فتح الباب لكثير من الحماس المسرف المفرط والعاطفية غير الموضوعية، بقدر ما انقلبت الصورة في المرحلة الثانية حتى طغت عليها جوانب ضعفه من الناحية التطبيقية، بل وإلى حد فتح الباب للإغراق والاستغراق في الانهزامية اليائسة والمراجعة البائسة، بل والتراجع المضطرب أحيانا. من ثم فنحن هنا أكثر من أي شيء آخر بحاجة إلى النظرة العلمية السوية التي تميز بين النظرية والتطبيق، بين التحليل الأكاديمي المتفائل والتجربة الواقعية بعنفوانها. مرحلة الصعود. فإذا بدأنا من البداية، فلقد أعطت ثورة التحرير نسلا ضخما من الدول الجديدة الصغيرة النامية التي تتفتح على خضم السياسة العالمية ودوامته كوحدات مستقلة لأول مرة منذ عقود وأحيانا منذ قرون، بل إن كثيرا منها لم يعرف شكل الدولة الوطنية الحديثة قبل الاستعمار إطلاقا، وأكثرها لم يكن يعرف العالم الخارجي إلا عن طريق طاقة ضيقة احتكارية محكمة هي دولة المتروبولا الاستعمارية. ولما كانت الدول الاستعمارية ترسم لهذه المستعمرات كتوابع صماء توجيهها الخارجي وتقنله في تيارات بعينها، فلقد كان هذا التوجيه السياسي ليرسم في النهاية نمطا طاردا مركزيا تتباعد به المستعمرات وتعطي ظهرها لبعضها البعض في الوقت الذي تقرب قسرا من المتروبول. ولهذا فإن مرحلة ما بعد التحرير كانت بالضرورة مرحلة صناعة السياسة الخارجية الجديدة، تحاول فيها أن تتلمس طريقها بحذر وأن تتحرك بأمان في غاب السياسة العالمية وأدغالها معسكراتها وكتلها. ومنذ البداية وجدت الدول المتحررة نفسها تخضع لضغوط عنيفة فجة أحيانا أو انسيابية، ولكنها خطيرة أحيانا أخرى تحاول أن تتجاذبها أو أن تأسرها في فلكها. ولم تكن هذه الضغوط لتخرج في جملتها وفي التحليل الأخير عن مناورات الحرب الباردة ومغناطيسية الاستقطاب الثنائي. ومنذ البداية أيضا وجدت هذه الدول الصاعدة الرد في الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، وأخذت تتجاذب وتستقطب في طريقه حتى أصبح هذا نمطا جاذبا مركزيا يجمع بينها، بعد أن كانت في ظل الاستعمار شتيتا شعاعا ونمطا طاردا مركزيا، وحتى أصبحت جبهة عدم الانحياز تمثل عالما قائما بذاته هو العالم الثالث. ضغوط الغرب. وبديهي أن تأتي الضغوط الخطيرة حقا على الدول الوليدة النامية من جانب القوى الاستعمارية السابقة، أولا بحكم القصور الذاتي للاستعمار والتقليد الإمبريالي، وثانيا لضمها أو ابتلاعها في صفها في الحرب الباردة وحرب الكتل المذهبية. فأما عن العامل الأول، فإن القوى الاستعمارية القديمة إذا كانت قد أرغمت على الخروج فهي لم تغير بعد من عقليتها الاستغلالية وعقدة السيطرة والتحكم، والواقع أنها لم تخرج أصلاً إلا لتعود، وإنما عودة المحتال الذكي لا اللص الغبي هذه المرة، ولم تنحني لموجة التحرير إلا لتركبها، وبذلك تدور حول روح العصر دون أن تصطدم به. والشعارات التكتيكية التي رفعها الاستعمار في تلك المرحلة هي وحدها دليل يكشف كل استراتيجياته. ارحل لتبقى، quit to stay، الاستقلال داخل الترابط، independence within interdependence، حلب البقرة دون ملكيتها، إلى آخره. وجماع هذا ومحصلته هو ما أصبح يعرف بجدارة بالاستعمار الجديد، ومحور ارتكازه أن يغير الشكل دون الموضوع والإطار لا الصورة. فهو أولاً استعمار خبيء غير سافر ولا مباشر، اقتصادي لا سياسي، يعتمد على تفتيت الدول المتحررة لا تبعيتها وامتصاصها لا امتلاكها، وأدواته الشركات والاحتكارات لا الجيوش والغزوات. وإذا كان الاستعمار القديم يعطي الإنجيل ويأخذ الأرض، فإن هذا الجديد يعطي الاستقلال ويأخذ المحصول، وهو بذلك يستبدل بالاستعمار السياسي الاستعمار الاقتصادي، ويتبنى النمط اليانكي في أمريكا اللاتينية بدلا من النمط الإنجليزي في أفريقيا. إنه باختصار أذكى بعد أعلى مراحل الإمبريالية. أما عن مناورات الدول الاستعمارية لاستدراج الدول المتحررة إلى جانبها في الحرب الباردة والصراع الكتلي، فقد أخذت شكلاً عنيفاً مكشوفاً. فلم يكن كسب العالم الثالث أو ثلث العالم في هذا الجانب أو ذاك بالأمر الذي يمكن التقليل من خطورته في تحديد نتيجة الصراع العالمي. ولهذا استماتت الكتلة الاستعمارية الغربية في محاولة ضم العالم الثالث، عالم الدول النامية الفقيرة حديثة الاستقلال، إلى صفها وابتلاعه في فلكها السياسي والمذهبي، حتى وإن وصل الضغط والإكراه إلى حد العنف والقهر. وفي هذا السبيل استهدف الغرب هدفين، الاستراتيجية والأيديولوجية، واتخذ أداتين، الأحلاف العسكرية والنموذج الرأسمالي. الاستراتيجية والأحلاف. فأما الاستراتيجية والأحلاف فقد مرت منذ نهاية الحرب الثانية وفي الخمسينات بفترة محمومة، أكاد أقول مسعورة، حشد المعسكر الغربي فيها كل ضغوطه، أولا على العالم العربي، وثانيا على آسيا الموسمية، ثم في النهاية على أفريقيا المدارية، لكي يربطها بسلسلة من الأحلاف التي يصفها بالدفاعية، موجهة ضد المعسكر الشرقي وما نعته بالخطر الشيوعي على العالم الحر. وكان منطق الغرب في هذه الحملة هو أنه مع التحرير قد أصبحت هذه المناطق بلا قوة حربية تواجه ذلك الخطر، أصبحت يعني فراغا من وجهة نظره، وادعى أن ملأه من واجبه. تلك كانت في الشرق الأوسط مثلا نظرية أيزنهاور، نظرية الفراغ، أما تطبيقها فكان مشروع حلف الشرق الأوسط ميدو، ثم حلف بغداد أو الحلف المركزي فيما بعد السنتو، فضلا عن الحلف الإسلامي الفضفاض. وهكذا بقيت السلسلة حتى الشرق الأقصى وحلف جنوب شرق آسيا السيتو. ولقد وصلت الضغوط من أجل هذه السياسة إلى أقصاها في منطقة العالم العربي بالذات، بحكم خطورة موقعها الاستراتيجي ومواردها البترولية، بينما كانت أقلها نسبيا في أفريقيا المدارية لتطرفها. ومن نقطة الضغط الأقصى هذه، وبالذات من نواتها النووية مصر، تفجر رد الفعل البكر أصيلا وبتارا. فقد عدت المنطقة أحلاف الغرب استعمارا جماعيا أو دوليا مقنعا لجأ إليه كبديل للاستعمار الفردي القديم في آخر مرحلة من مراحل شيخوخته وعجزه وانهياره، وأعلنت رفضها للتبعية الجديدة التي تضعها في مناطق النفوذ وتربطها بعجلة الاستعمار وبكتلة رجعية عدوانية. ورفضت المنطقة مبدأ الفراغ، فإن قوتها الذاتية هي جديرة بأن تملأه، كما نبذت التلويح بالخطر الشيوعي البعيد الموهوم، في حين يكثم خطر الاستعمار بما في ذلك الإسرائيلي أساساً على أنفاسها أو تطاردها أشباحه. وفي وجه هذه المقاومة النضالية الثورية سقطت سياسة الأحلاف الغربية في المنطقة، وأصبح العالم العربي يمثل الحلقة المفقودة في استراتيجية التطويق والاحتواء. لقد رسمت مؤشرات المستقبل، وتحددت بوصلة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، وإن هي إلا سلسلة من الأفعال وردود الأفعال، حتى كان هذا النموذج الحيادي ينتشر في أرجاء العالم الثالث، ويصبح دستور التوجيه السياسي للدول المتحررة حديثة الاستقلال. ومن هنا أتى الحياد الإيجابي وعدم الانحياز الابن الشرعي لثورة التحرير والعدو الطبيعي للاستعمار والإمبريالية. الأيديولوجية والنموذج. ومثل هذا عن الأيديولوجية والنظم الاجتماعية يقال: فقد انطلق المعسكر الغربي الرأسمالي ليعرض نموذجه المذهبي على العالم الثالث المتحرر الذي عاش عمره الاستعماري في ظل اقتصاد رأسمالي أو إقطاعي. وفي هذا السبيل حاول أن يستغل وجوده السابق وعلاقاته الاقتصادية الاحتكارية مع دوله الجديدة، وكان منطقيا أن تفشل خطته ودعايته، لأن هذه الدول وجدت أن نكبتها الاستعمارية المزمنة إنما بدأت أصلا كجزء من النظام الرأسمالي، وأن الرأسمالية الاستعمارية هي وحدها التي نزحت مواردها واستنزفت إنتاجها وثرواتها. ومن ناحية أخرى، فلقد وجدت هذه الدول في تخلفها الرهيب أن عليها أن تقطع شوطا شاقا لتعوض به الماضي، وأن عشوائية وانتهازية الاقتصاد الحر وأناركية المذهب الليبرالي الفردي لا يمكن إلا أن تكون معوقا خطيرا في هذا السبيل. وبغير الاقتصاد الموجه والتخطيط الرشيد ستزداد تخلفا على تخلف. وفي نفس الوقت كان أمامها نموذج دول الكتلة الشرقية، وخاصة الاتحاد والصين، التي ثورت اقتصادها وكيانها بمعدل العاصفة، وإلى مدى يكاد يتعدى حدود الخيال إذا قيس بمدة التجربة. ثم هي كانت تتدفت حولها فتجد على سبيل المثال معدل نمو الاقتصاد في الاتحاد السوفيتي ضعف معدل الولايات المتحدة، وأن معدل نمو الإنتاج الصناعي في الكتلة الشيوعية 3 أضعاف في الكتلة الرأسمالية. كذلك كانت تنظر إلى الخلف قليلا فترى أن ظروفها تشبه بدرجة أو بأخرى ظروف روسيا 1917 أو الصين 1949 أو كوبا 1959. ومن هنا كانت حتمية الحل الاشتراكي بالنسبة للدول المتحررة النامية. وإذا كان بعض الاقتصاديين مثل هايلبرونز يرى أن أخطر حقيقة في عصرنا هي اتجاه العالم المتزايد نحو جماعية الاقتصاد collectivization أو تشريكه socialization، فإن الدول المتحررة تؤكد هذا الاتجاه بكل قوة، بيد أنها إذا كانت قد نبذت الطريق الرأسمالي أساساً فهي في الأعم الأغلب لم تكن على استعداد لأن تحتذي النموذج الشرقي في صورته الشيوعية، بل آثرت طريقاً اشتراكياً وسطاً معتدلاً لا يجنح إلى أقصى اليسار. وفي رأي البعض أن هذا الطريق الوسط يتمثل في الجمع بين قطاع عام قائد وسائد وقطاع خاص ثانوي، وأن هذه الوصفة الاقتصادية هي بمعنى ما التعبير الاجتماعي عن عدم الانحياز كمبدأ وكفكرة. وأياً كانت صحة هذا التأويل، فليس من الصدفة بالتأكيد أن السواد الأعظم من دول العالم الثالث تبنت الفلسفة الاشتراكية المتزنة، ولا تكاد دولة جديدة تتحرر حتى تعلن الأخذ بهذه الأيديولوجية. وهكذا ازدوجت الثورة الوطنية بثورة اجتماعية، وارتبط تحرير الوطن بتحرير المواطن، وأصبحت الثورة الثنائية قانون البلاد المتحررة تقريبا. خذ مثلا نمو الحركة وتوسعها على المستوى العددي والجغرافي كما تمثلت في مؤتمراتها العديدة عبر العقود الأخيرة. ففي مؤتمرات باندونغ وبلغراد حوالي منتصف الخمسينات بلغ عدد الدول المشتركة حوالي 25 دولة، وحوالي مطالع السبعينات كان العدد قد تضاعف أو أكثر من تضاعف، حيث تراوح حول 50 و60 دولة، ولم تأتي مطالع الثمانينات حتى كان العدد قد قفز إلى علامة 75 دولة، أي أن عدد المشتركين قد تضاعف 3 أمثال في نحو ربع قرن من 1955 إلى 1980. وفي آخر المؤتمرات ارتفع عدد المشتركين إلى 86 دولة، وهذا الرقم القياسي الأخير الذي سجلته الحركة يضم على الأقل نحو 1000 إلى 1500 مليون نسمة تمثل ثلث سكان العالم تقريباً، وتغطي القارات الجنوبية الثلاث مع قطاع أوروبي كالمماس. لقد أصبح العالم الثالث ثلث العالم إلى نصفه ربما. هكذا في الاستراتيجية السياسية وفي الأيديولوجية الاقتصادية تبلورت للدول المتحررة خطوط جديدة أصيلة ترفض أحلاف الغرب ونظمه، مثلما ترفض حذافير نموذج الشرق، وترسم لنفسها طريقا جديدا، الطريق الثالثة، لا غربية ولا شرقية، وإنما تنبع من طبيعة ظروفها ومرحلة تطورها وتتواءم مع مفهومها، ومثلها في التحرر وعدم التبعية. وهكذا تحددت معالم الحياد الإيجابي وعدم الانحياز كخط يضمن للدول النامية استقلالها وسلامتها في عالم الكتل، ويؤمن تنميتها وتطورها خارج عالم التخلف. ولسنا بحاجة أن نقرر أن مثل هذا الاختيار لم يكن بالأمر اليسير، لا داخليا ولا خارجيا، لا غربيا ولا شرقيا، فقد حاربه المعسكر الرأسمالي علنا وبكل عنف وضراوة، فلسفيا واقتصاديا بل وعسكريا، بينما لم يتقبله الشرق إلا بنصف قلب على الأكثر. ثم فيما بعد حاول كلاهما أن يستدرجه ويستميله إلى صفه، أو أن يستغله ويخترقه لحسابه. فأما الموقف الأمريكي فغني عن التذكير، من ليس معنا فهو ضدنا. ومن ثم فإن عدم الانحياز إيجاب أو لا إيجاب لا أخلاقي، كما وصمه ديلز الذي خرج بكل جبروته وعتوه ليقلص حجمه. ولم يكن هذا الموقف ليخرج في حقيقته عن نظرية أن عدم الانحياز إنما هو حلف الضعفاء، إن لم يكن حقا حلف الرقيق المحرر. أما اقتصاديا فقد استعمل كل أسلحته، الحصار والخنق والضغط والتجويع، حتى إذا ما استنفذت هذه أغراضها وصل بالفعل إلى مرحلة العدوان المسلح، كما حدث في مصر حيث بدأ التحدي الجديد ورفع النموذج الثوري. فحاول الاستعمار الغربي أن يجهض الأم ويأيد الوليد، ويجعل من المثل أمثولة تردع بقية الدول الجديدة. ولهذا فإن هذه المعركة نقطة تحول خطيرة جدا في تاريخ العالم الثالث، وهي في تقديرنا تحدد ميلاد عدم الانحياز نهائيا وبنجاح، وبعدها فتح الباب على مصراعيه ليصبح عدم الانحياز والعالم الثالث مرادفين أو شبه مرادفين. وفي المدى التدريجي فرض الخط الجديد نفسه فرضا على الغرب الذي لم يملك في النهاية إلا أن يعترف به ويتعامل معه كحقيقة صلبة وأمر واقع ليس له من دافع. موقف الشرق. أما من جانب المعسكر الشرقي فهو لا شك قد بدأ علاقته مع العالم الثالث برصيد لا بأس به من الحياد المبدئي، أو على الأقل من انعدام الروح العدائية. فرغم كل ما فعلته دعاية الغرب ليجعل منه خطراً مخيفاً في أذهان الدول النامية والمتخلفة، فمن الواضح أنه كان يرجح عندها الغرب في نقطتين، أنه لا تاريخ استعمار له معها، وأنه بلا تجربة عنصرية ولا عقدة لونية بينهما. غير أن الاستعمار الغربي يعود فيحاول في هذا الصدد أن يدس إسفيناً بين الشرق والعالم الثالث، فيرد على النقطة الأولى بأن الاتحاد السوفيتي مارس الاستعمار الأرضي المتصل، وإن منعته جغرافيته من ممارسة الاستعمار المداري عبر البحار. ويرد على النقطة الثانية بأنه يدعي مثل المساواة العنصرية ولا يمارس التفرقة العنصرية لا لشيء سوى أن تجربته اقتصرت على الاحتكاك بالعناصر الصفراء، وخلت من الاحتكاك بالجنس الأسود الذي هو المحك الحقيقي للتفرقة. ولكن العالم الثالث لم يكن ليخدع، وعرف كيف يختار مواقعه الطبيعية من حيث المبدأ من الأعداء وغير الأعداء. في النظرية وفي هذه العلاقة ينبغي أن نقرر موضوعيا أن موقف المعسكر الشرقي من طريق العالم الثالث تأرجح مرحليا بين اتجاهين، تغلب أحدهما في النهاية ليصبح هو السياسة الرسمية له. فمن الناحية النظرية كانت الشيوعية تفترض وتتوقع أن الثورة العالمية ستتم على أيدي بروليتارية الدول الاستعمارية في غرب أوروبا، ولم تكن تنتظر للمستعمرات دورا مرموقا أو غير مرموق فيها. وبالمقابل فلقد تنبأ لينين باستقلال المستعمرات وتحولها إلى قوة عالمية في مصائر العالم، وأضاف أنها ستعتمد في ذلك على الروس والشرق. أما ما حدث بالفعل فهو أن النبوءة الأخيرة هي للغرابة أو الصدفة التي تحققت، بينما حدث العكس في حالة النظرية الأولى، فلقد أصبح الغرب زقاقا شبه مسدود للاشتراكية، بينما لم تسجل الاشتراكية أعظم وأخطر توسع كاسح لها في النصف الثاني من القرن العشرين إلا في المستعمرات السابقة المتحررة الآن. وتلك لا شك كانت وثبة طافرة مطلوبة والطفرة ترحب بها الكتلة الشيوعية باعتبارها على أقل تقدير ابتعاد عن الطريق الرأسمالي الغربي وحرمانا حقيقيا للمعسكر المضاد من أرض سابقة. ومن هذه الزاوية تقدم الشرق سريعا لمساندة قوى التحرر الجديدة في وجه التربصات الاستعمارية الغربية، وكانت قمة التعاون هي استجابته لكسر احتكار السلاح بصفقة الأسلحة المصرية الشهيرة التي لا جدال كانت المحك الفيصل في اختبار القوة بين التحرر والحياد من جهة، وبين الاستعمار والتبعية من جهة أخرى. إلا أن هذا الانفجار الاشتراكي في نفس الوقت لم يكن في نظر الماركسية اللينينية هو كل الطريق ولا نهاية المطاف، بل لعله إلى حد بعيد يقطع الطريق على الشكل الراديكالي للشيوعية ويسلبه إمكانياته ويقطع عليه خط الثورة اليسارية المطلقة، غير أن الكتلة عادت ليس قبل مساجلات حادة واختبارات قوة مع قيادة الخط الجديد، فاتخذت موقفا واقعيا واعترفت به بغير مزايدات أو مساومات. وعلى أي حال فإن الكتلة الشرقية حتى الآن لا تقبل تسمية نظم دول العالم الثالث الجديدة بالاشتراكية، بل تسميها أحيان بالطريق غير الرأسمالي، أو تعتبرها على الأكثر مرحلة انتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، وتفضل دائما أن تشير إلى أصحابها كثورة التحرير الوطني. في التطبيق هكذا، وعلى خلاف الموقف الراديكالي الغربي أو الصليبي الأمريكي، تبنى الاتحاد السوفيتي على الجانب المضاد موقفا متميعا على الجملة يتراوح بين الريبة والعداء وبين محاولة الصداقة والاحتواء مع توجيهه وفلسفته ماركسيا. فمن جهة من ليس ضدنا فهو معنا، ولكن في الوقت نفسه فإن من يقف وسط الطريق تدهمه العربات. وعدم الانحياز إن لم يكن خرافة وهراء فإنه كالسير على حبل مشدود، ومن ثم لا فقري. وفيما عدا هذا فإن من المعروف أن الصين تتهم الاتحاد باستمرار بأنه يعمل على تقويض عدم الانحياز والهيمنة عليه. ولما كان عدم الانحياز في الأصل والأساس حركة ضد استعمار الغرب القديم أو بعيدا عنه، فقد قدم الشرق الذي لا تاريخ استعماري له خارج حدوده نظرية سهلة براقة مؤداها أنه هو الأقرب تلقائيا إلى عدم الانحياز وأنه الحليف الطبيعي له. وبالمقابل رد الغرب بأن في عدم الانحياز إذن انحيازا طبيعيا ومسبقا إلى الشرق وضد الغرب، بل واتهمه بعد ذلك بأنه مخلب قط للشيوعية أو للشرق. هذا في حين لم يكف عدم الانحياز من جانبه عن تأكيد استقلاله إيدولوجياً عن المعسكرين كليهما والإصرار على أنه يقف على الحياد وسطاً بينهما، لا مع ولا ضد أي من الكتلتين على حدة أو كلتيهما معا. والحقيقة كما أثبتها الواقع هي أنه إذا كان لابد من المفاضلة والتمييز بين الكتلتين على أساس الصداق والعداء، فلعلنا من أسف أن نقول إن الشرق كان الصديق العدو والغرب العدو الصديق. وعلى الجملة فإذا نحن رمزنا إلى العالم الأول والثاني والثالث بالأرقام 1 و2 و3 على التوالي، فإن عدم الانحياز يتمثل مثاليا في المعادلة 1 - 3 - 2، بمعنى أن العالم الثالث يقع أو يقف على بعد متساو من كل من العالمين الأول والثاني، غير أنه في الواقع كان متهماً من قبل الغرب في الستينات بأنه يتبع المعادلة 2+3 مقسومة على 1، بمعنى أن العالم الثالث كان منضماً إلى الثاني ضد الأول. وبالمقابل فإن عدم الانحياز أصبح متهماً من قبل الشرق في السبعينات بأنه ارتد إلى المعادلة 1+3 مقسومة على 2، أي أنه انتقل إلى جوار العالم الأول ضد الثاني. ومهما يكن الأمر، فهكذا نجد في الخلاصة أن رحلة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز لم تكن نزهة سياسية، بل جاءت على جسر رهيف كالصراط من الصراع، وبقدر ما لقيت من معوقات داخلية، بقدر ما تعرضت للشد والجذب والوعد والوعيد خارجيا. وكما عبرت ثورات داخلية متعددة، خاضت معارك خارجية ضارية من اليمين واليسار على السواء، ولم تشق طريقها إلا بعد أن فرضت نفسها فردا على العالم، عالم الكتل. ولكنها في هذا أفادت إلى أقصى حد من مساعدة ومساندة المعسكر الشرقي أدبيا وماديا، لتقف في وجه أخطار المعسكر الغربي وتهديداته دون أن تقدم أي تنازلات أو مساومات للأول مع ذلك. وبمعنى آخر، فقد أفادت استراتيجية عدم الانحياز بالقطع من الحرب الباردة، ولكنها نجحت في ألا تصبح جزءا من تلك الحرب. لقد بدا للبعض في حين ما أن مجموعة عدم الانحياز بقدرتها على الحركة الحرة الإيجابية وسط الشلل الذي فرضه التوازن الذري على الكتلتين، كانت هي بمفارقة عجيبة ولكنها مفهومة تكاد توجه سياسة العالم وتحركها أو تتحكم فيها إلى حد بعيد، وذلك كما يشبهون على غرار ما يفعل حزب صغير مثلا كالأحرار في بريطانيا، أو على مستوى محلي أصغر الماوري في نيوزيلندا، حين تتعادى الكفتا الحزبين الكبيرين العمال والمحافظين. النمط الجديد، التطور التاريخي. أنا لنا الآن أن نتساءل، ما مغزى ظهور عدم الانحياز في عالمنا المعاصر؟ وكيف يعدل من نمط القوى السياسية الكبرى؟ وما هي خريطة الاستراتيجية العالمية اليوم في نظرة كلية كوكبية؟ لعل أعمق وأخطر معنى يبرزه عدم الانحياز هو أنه قد أضاف بعداً ثالثاً إلى الكتلتين الكبيرتين المعروفتين، وبذلك حول ويحول أبعاد العالم من ثنائية إلى ثلاثية واضحة المعالم. وهذه حقيقة كبرى من حقائق العصر تتضح بجلاء إذا نحن حللنا أصول كل من هذه الأبعاد الثلاثة على الترتيب. مرحلة احتكار القوة. فحتى نهاية القرن 19 كان الاستعمار الأوروبي يسيطر كما رأينا على أغلب أجزاء العالم، ويفرض عليه بالقهر نظاما سياسيا واحدا مغلقا من صنعه، وكان ذلك إلى أبعد مدى عصر احتكار القوة. ورغم الصراعات الدموية بين قوى الاستعمار من أجل هذه السيطرة والاحتكار، كان الغرب المستعمر يستشعر في النهاية نوع من الوحدة في مواجهة بقية العالم المستعمر. وفي ظل هذه الدائرة المغلقة، كان الاستعمار طليقاً يعربد في العالم دون رادع أو قوة مكافئة تعمل على توازن القوى فيه. وإلى حد كبير، كانت الثورة الفرنسية ترمز إلى وتحدد بداية هذا النظام الاستعماري العالمي، فهي كثورة قومية لم تكن تستهدف الحرية والإخاء والمساواة إلا للوطن القومي أولاً والوطن الأوروبي ثانياً. وذلك رغم أن أوروبا الرجعية تكالبت عليها في البداية لتائدها، بيد أن المهم أنها لم تكن تقصد أن تصدر هذه المبادئ إلى خارج الدائرة الأوروبية، وإنما العكس هو الصحيح، ثورة برجوازية تشرع الاستعمار في الخارج وتسعى إليه. وعلى هذا فإن الغرب الأوروبي الرأسمالي البرجوازي يستعمر في الخارج باسم الثورة القومية في الداخل، وهو استعمار سياسي اقتصادي سافر، وهو استعمار القراصنة بلا مواربة، وهو مهندس الإمبراطوريات الإمبريالية، والهدف في النهاية أن يصل إلى احتكار القوة في العالم ويجعل منه نظاما سياسيا كوكبيا واحد. مرحلة الاحتكار الثنائي. ومع الثورة الشيوعية في روسيا تبدأ المرحلة الثانية لتكسر احتكار القوة العالمي وتنصفه إلى احتكار ثنائي، وقد جاءت هذه الثورة على البرجوازية الرأسمالية، أي ثورة على الثورة الفرنسية إن صح التعبير. فهي ليست ثورة قومية، ولكنها أساساً تنشد أن تكون عالمية وتعمل ما في وسعها بعكس الثورة الفرنسية على تصديرها إلى الخارج. وهي بعكس الثورة الفرنسية لا ترى القومية ولكن الطبقة، فتنكر القومية وتستنكر القوميات، ولا تعترف بوحدة إلا وحدة الطبقة، والطبقة العاملة البروليتارية. وكما تعرضت الثورة الفرنسية مؤقتاً لتقلب أوروبا الإقطاعية، فقد تعرضت هذه الثورة لعداء الغرب الرأسمالي، ولكن إلى أعتى حد وإلى آخر مدى، لأنها تنقض وجوده وكيانه من صميمه. وسواء صح الاتهام أو لم يصح، فإن الغرب يتهم الشرق بأنه باسم الثورة اللاقومية يستعمر، ليس كاستعماره السياسي السافر، ولكن هكذا يقول استعمارا أيديولوجيا مقنعا، ليس كاستعماره استعمار القراصنة، ولكن استعمار الرفاق، ولا يبني الإمبراطوريات الإمبريالية، ولكن الإمبراطوريات الطبقية أو الإمبراطوريات البروليتارية. وأيا ما كان، فليس يعنينا هنا هذا الاتهام، ولكن الذي يهمنا هو أن هذه الثورة النقيضة قد خلقت لنفسها مجالا ضخما وكتلة عظمى، وهي قد استطاعت أن تظهر وتثبت بجانب قوتها الذاتية المتعاظمة بفضل الاستفادة المنظمة من المتناقضات العميقة بين دول الغرب، سواء في ذلك تناقضاتها الداخلية الطبقية في كل دولة أو تناقضاتها الخارجية الاستعمارية فيما بينها، أي توازن القوى داخل دائرة الغرب. وأبسط مظهر ودليل في هذا الصدد أن الاتحاد السوفيتي تحالف مع الغرب ضد ألمانيا النازية حتى هزمت، وحتى خرج الغرب نفسه مضعضعا، وبرزت قوة الاتحاد إلى الصدارة. وفي النتيجة خرجت الثورة الشيوعية من الحرب، وقد أصبحت كتلة عظمى تناظر وتناطح كتلة الغرب الاستعماري. وبهذا انكسر احتكار القوة في العالم ككل لأول مرة، وورثه الاحتكار الثنائي، وأصبح العالم يتنازعه سياسيا قطبان متنافران. أصبح العالم كما قد نقول نصفي كرة سياسيا، بعد أن كان الكوكب كله كرة واحدة مضغوطة مكبوتة. مرحلة القوة الثلاثية، ثم نصل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة مع عدم الانحياز، لنشهد الاستقطاب الثنائي يتحول بدوره إلى ثلاثية عريضة، وليحل محل نصفي الكرة السياسيين مثلث، لا نقول متساوي الأضلاع، ولكنه على أي حال ذو أضلاع ثلاثة ورؤوس. وكما بدأت كل من القوتين السابقتين بثورة تاريخية، فكذلك بدأت القوة الثالثة بثورة عارمة، هي ثورة التحرير التي تفتتحها وترمز لها وتلخصها ثورة 23 يوليو 1952. وكما كان للثورة الروسية نسل كبير من الثورات الأقل قدراً، فكذلك كان للثورة المصرية سلسلة من ردود الأفعال والثورات في العالم الثالث وعالم المستعمرات، كأنها الموجات الحلقية المتدرجة حول حجر ألقيت به في بركة آسنة. وتماما كما تعرضت الثورتان الأوليان للمحاصرة والضرب من الخارج، فقد تعرضت الثورة المصرية للانقضاض المسلح عليها من الغرب الاستعماري، الذي كانت هي انتفاضة مباشرة عليه وتحديا لوجوده وكيانه عبر البحار. ولذلك فإن حرب السويس كانت بمثابة حرب التدخل بالنسبة لروسيا السوفيتية، ومعركة بورسعيد كموقعة فالمي بالنسبة لفرنسا الثورة. وكما خرجت الثورتان الأوليان مظفرتين، خرجت الثورة المصرية بدورها مظفرة لترسم سابقة التحرير في كل المستعمرات، ولتضع علامة بدء عدم الانحياز، ولتصك شهادة ميلاد العالم الثالث كقوة جديدة تضاف إلى القوتين القطبيتين القائمتين، وتثبت أن أبعاد العالم الجديد ثلاثة لا اثنين. وتماما كما استفادت الثورة السوفيتية في البداية والكتلة الشيوعية في النهاية من التناقضات الداخلية والصراعات المزمنة داخل الكتلة الغربية الرأسمالية، فكذلك عدا تفجرها وقواها الذاتية، أفادت الثورة المصرية في البداية وثورة التحرير في العالم الثالث في النهاية من التناقضات الجذرية بين قوتي الغرب والشرق، سواء في ذلك من مجرد توازن القوى الحرج وانهيار احتكار القوى العالمية القديم، أو من المناخ المعادي للاستعمار الذي خلقه وجود الكتلة الشرقية، أو بالمساعدة المباشرة عسكريا بالسلاح وسياسيا بالتأييد، أو اقتصاديا بالمعونات والقروض. غير أنه يبقى في النهاية أن الثورة المصرية وثورة العالم الثالث تختلف عن أي من الثورة السوفيتية وثورة العالم الشيوعي، والثورة الفرنسية وثورة العالم الرأسمالي. فالأخيرة ثورة الغرب ثورة قومية طبقية، وثورة الشرق ثورة لا قومية لا طبقية، وثورة العالم الثالث ثورة قومية لا طبقية. ولهذا فإذا كانت ثورة الغرب باسم القومية والطبقية تستعمر، وكانت ثورة الشرق باسم اللا قومية واللا طبقية تتكتل، فإن ثورة العالم الثالث بحكم القومية واللا طبقية لا تستعمر ولا تتكتل، ولكن تتحرر. ومن هنا حرص العالم الثالث وعالم عدم الانحياز على أن يكون قوة ثالثة دون أن يتحول إلى كتلة ثالثة، لأنه بالتعريف لا ينحاز، وتكتله في معسكر ينقض جوهر عدم الانحياز. والناظر في هذه المتتابعة التطورية لا شك يروعه تماثل ميكانيكيتها المتواترة، فثمت ثورات عالمية كبرى ثلاث هي معا نقط الارتفاع والانقطاع في التاريخ السياسي الحديث كله، وثمت كتل أو قوى ثلاث خلقتها في النهاية تلك الثورات على التوالي، وكل ثورة وكل قوة منها لا تستقر ولا تتدعم إلا بعد تجربة نضالية مريرة مع القوى الخارجية. ولكن كل من القوتين الأخيرتين الشرق والعالم الثالث لم تظهر إلا على حساب الأولى الغرب، واقتطعت منها بالتدريج جزءا من مجالها ونفوذها ووزنها، حتى انكمشت هذه كثيرا وكادت أن تكون اليوم مجرد إسفين في جسم العالم. ومن ثم فإن القوتين الأخيرتين أقرب إلى بعضهما موقفا، وذلك من حيث أنهما تقفان بالضرورة على حذر من أخطار الكتلة الأولى، ومن حيث إن مصالحها هي مبادئها، بينما أن مبادئ الغرب هي مصالحه. غير أنه بعد هذا تختلف مبادئ كل من الشرق والعالم الثالث، ومن هذا الاختلاف يستمد الأخير أصالته. وأخيرا فيمكننا أن نرى أن الثورات الثلاث تمثل تاريخيا وأيديولوجيا متتالية هيجلية ديالكتيكية شديدة الوضوح. فإذا كانت الثورة الفرنسية هي التقرير اليميني المتطرف، فإن الثورة السوفيتية هي النقيض اليساري المطلق، بينما تأتي الثورة المصرية كالتركيب المعتدل الأوسط. الصورة الجغرافية هذا عن الناحية التطورية، أما من حيث الصورة النهائية الناتجة فلن يكون من الصعب على الناظر إلى نمط مورفولوجية القوة الراهنة في العالم أن يرى فيها امتدادا وإن يكن معدلا تعديلا جوهريا لثلاثية ماكندر الكلاسيكية. أما الذين لا يرون نمطا على الإطلاق في عالم اليوم فإنما هم الذين لا يريدون أن يروا أو يعترفوا بعدم الانحياز وبالعالم الثالث، فهناك لا يزال الكتلتان النوويتان الغربية والشرقية اللتان ورثتا قوة البحر والبر القديمة، بينما منطقة الارتطام والالتحام البينية قد ورثتها اليوم قوة عدم الانحياز أو العالم الثالث. ويمكننا أن نقول إن هذا تطور من مفهوم جغرافي بحت للاستراتيجية العالمية إلى مفهوم فني أو حضاري، وهو تطور منطقي وطبيعي إذا ما تذكرنا أن التكنوستراتيجية قد حلت محل الجيوستراتيجية. الهيئة والشكل. ولا شك أن قوة عدم الانحياز تعد بين الكتلتين قوة بينية بكل وضوح، وذلك موقعا ودورا ووظيفة، مثلما كان سلفها منطقة الارتطام. فأولا ليس من محض الصدفة بالتأكيد أن جرثومة الحياد الإيجابي ودعوة عدم الانحياز إنما تنشأ في صميم منطقة الارتطام ومنها تنتشر، بل ليس من الصدفة مطلقا أن أقطاب عدم الانحياز هي ثلاثة من أكثر أجزاء منطقة الارتطام التاريخية حساسية وخطرا: يوغوسلافيا، مصر، والهند. وكان من الطبيعي جدا أن تنبثق مثل هذه السياسة الأصيلة الجديدة من صميم منطق استراتيجيتها الكامنة بحسبانها قد عاشت محصورة بين شقي رحى البر والبحر. لقد تحول الموقع الجغرافي إلى موقف سياسي. ثم إن هذه القوة الثالثة الجديدة بينية في فلسفتها ومثلها ومنظورها الأيديولوجي، حيث لا تتطرف يمينا أو يسارا، وتعترف بالقومية وتحارب الاستعمار. كذلك هي إلى حد ما وفي معنى جديد بينية بموقعها الجغرافي بين الكتلتين. فرغم أن دول الحياد الإيجابي وعدم الانحياز تمتد على جبهة عريضة مترامية في القارات الجنوبية منساحة في نصف الكرة الجنوبي، وتعدد بذلك كثيرا جدا الحدود الجغرافية لجبهة الارتطام الأمفيبية القديمة، فإنها في ظل استراتيجية الفضاء النووية تظل مفتوحة لكل من الكتلتين وفي متناول مداها. وإذا كان توزيعها الجغرافي اليوم قد انساح ولم يعد أمفيبيا ارتطاميا تماما بالمعنى الجيوستراتيجي، فهي تظل بينية بالمعنى التكنوستراتيجي. إلى هذا الحد لا شك أن قوة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز هي الترجمة الحديثة والتطوير المعدل في عصر التحرير والفضاء لقوة الارتطام القديمة. فكما كانت منطقتها أصلاً منطقة نفوذ الاستعمار ومستعمراته سابقاً، فإنها الآن الشكل الجغرافي الجديد والوريث الجيوبوليتيكي لمنطقة الارتطام القديمة بين قوى البر والبحر. ولكن هذا الإطار الجديد بعينه هو الذي يكسبها دوراً جديداً في العالم ويمنحها وظيفتها ورسالتها الأصلية التي تختلف جوهرياً عما ألفت منطقة الارتطام. فكقطب موجب للقوة في العالم متحرر ونام، لم يعد هم هذه المنطقة مجرد أن تحافظ على كيانها واستقلالها من أخطار القوى الأخرى كما كان شأن منطقة الارتطام في الماضي، ولم يعد من شأنها أن تضاربها ببعضها البعض من موضع الضعف وفي قوقعة العزلة لتضمن بقاءها أو تحصل على مكاسب منها. الدور والوظيفة. لقد كانت منطقة الارتطام خط خمود سياسي ومنطقة رهو، ولكن قوة عدم الانحياز اليوم خط استواء سياسي ينشد ويمكن أن يكون غلاباً يحل السلام القائم على العدل محل سلام الرعب الذري. وبهذا فإن مجموعة عدم الانحياز أصبح دورها الإيجابي أن تكون جيروسكوب سياسياً يحفظ توازن سفينة العالم وتوازن القوى الكوكبية، ويمنع مصير الكرة الأرضية من أن تتقاذفه وتعصف به الكتلتان الديناصوريتان. وينبغي أن يكون واضحاً أن هذا الدور يختلف عن دور المرجح الذي كانت تلعبه بعض القوى الاستعمارية في توازنات القوى العالمية قديماً، بمعنى أن تنحاز إلى أحد الجانبين المتصارعين، فهذا بالتحديد ما يقوم عدم الانحياز ضده. وإذا كان ثمة انحياز وحيد متاح ومفتوح أمام عدم الانحياز فهو إلى عدم الانحياز وحده. فإنما الأصل فيه سياسيا أنه تجمع لا معسكر، وتجمع من أجل السلام لا معسكر من أجل الصراع. إنه ليس كتلة بل قوة، ليس كتلة ثالثة ولا يستطيع ولا يقدر، وإنما قوة ثالثة بالتحديد قوة سلام لا حرب. بل إنه ليس قوة بقدر ما هو قدوة، فإنما هو تحالف فقراء العالم وضعفائه، أي تجمع الأقارب الفقراء الذي يمثل عقله لا عضله. إنه باختصار وكما عبر أقطابه ضمير العالم، لسان حاله وصمام أمانه، طلق حر من قيود التحيز والتحزب، غير مغرض وغير ملتزم إلا بالأخلاقيات السياسية ومبادئ التعايش السلمي. فيه تتعايش المصالح والمبادئ لأول مرة بلا تصادم ولا تعارض، وبه تتحقق الصيغة الوحيدة للزواج الشرعي السعيد بينهما. من هنا جميعا فإن وظيفة عدم الانحياز اليوم أن يكون همزة وصل لا حاجز فصل بين الكتلتين، وأن يمد جسرا عبر الأخدود الغائر بينهما. ودوره إذن هو دور الممر لا دور الخندق، أو بتشبيه جغرافي دور البرزخ لا دور المضيق. باختصار إن استراتيجية عدم الانحياز الجديد لا تتلخص في منطقة ارتطام والتحام، وإنما في منطقة التئام ووئام بين الكتلتين، تحيل الستار الحديدي إلى ستار حريري. مرحلة الانحدار، العوامل الخارجية، دور يونيو. إذا عدت حرب السويس سنة 1956 مولد عدم الانحياز، فإن حرب الأيام الستة 1967 كانت الضربة القاسمة الأولى التي تلقاها، بينما جاء الوفاق في سنة 1971 بمثابة الضربة القاضية والأخيرة. بل إن البعض ليذهب إلى حد القول بأن نكسة يونيو لم تكن فقط نكسة لعدم الانحياز ككل، وإنما كانت مقتلة مثلما كانت مقتل ثورة يوليو نفسها. وعلى هذا ينتهون إلى أن عدم الانحياز كما ولد على يد أو في حجر ثورة يوليو سنة 1956، فإنه مات على يدها أو على جثتها في يونيو 1967. وإذا صح هذا المنطق فرضاً أو جدلاً، جزئياً أو كلياً، لكان معناه أن ارتفاع وانحدار عدم الانحياز إنما يتعاصر ويتواكب مع ارتفاع وانحدار مصر والعرب معها. وأياً كانت التحفظات أو الاعتراضات الخاصة أو الجانبية التي لا تعنينا هنا في كثير أو قليل، فإن هذا المنطق يبدو موضوعياً إلى حد بعيد، لأن مصر كانت من مهندسي عدم الانحياز المؤسسين وفي طليعة عمده وزعمائه. فسواء عدت القاهرة كما ذهب البعض أو الأمم المتحدة كما ذهب البعض الآخر عاصمة العالم الثالث، فلن ينكر منصف أن مصر خلال الستينات كانت من داخل عدم الانحياز تلعب دورا عالميا شبه قيادي شبه محوري أكبر من كل تصور تقليدي، وأكبر على الأرجح من جرمها المحلي الذاتي، وأكبر بالتأكيد من كثير من قوى أوروبية هامة أبعد تحضرا وتطورا. وعلى أي حال ودون مبالغة شوفينية في دور مصر في حركة عدم الانحياز، فليس من سبيل إلى الشك في أن نكسة عدم الانحياز بدأت بنكسة يونيو مباشرة وأساسا، حيث كان لسقوط مصر وقع الصاعقة على العالم الثالث بأسره. والواقع أن عدم الانحياز والأصل فيه تاريخيا أنه ابن ونبت الاستقطاب الثنائي والحرب الباردة جزئيا، الواقع أن قوته كانت دائما تتناسب تناسبا طرديا مع درجة حرارة الحرب الباردة، أي مع حدة الصراع بين القطبين والكتلتين، مثلما سنرى على الفور أنها تتناسب عكسياً مع درجة الوفاق أو زاوية الانفراج. فكما رأينا، ففي غمرة الشلل النووي بين الأقوياء لم يجد عدم الانحياز فرصة الظهور فحسب، بل وبرز إلى المقدمة ليلعب دوراً عالمياً أكبر بكثير مما يتناسب مع قوته الذاتية الداخلية ووزنه الطبيعي الحقيقي. ونعني بذلك دور الحكم أو المرجح بين الكتلتين وبين القطبين، ومن ثم دور الند لهما تقريبا، والقوة الثالثة بجانبهما نسبيا. ولعل هذا كان مما أعطى عدم الانحياز نفسه شعورا وهميا نوعا بتضخم الذات والأهمية منذ البداية. ولقد تكشف هذا كله بصورة مأساوية مفجعة في حرب يونيو 1967 القاتلة، التي لم تكن في جوهرها كما رأينا إلا جزءاً لا يتجزأ من مناخ الحرب الباردة ولعبة أو خدعة التعايش السلمي بين الكبار. الوفاق، على أن الضربة الكبرى لعدم الانحياز إنما جاءت مع الوفاق أو الانفراج بين القطبين، فكما جاءت الوحدة الأوروبية رداً جزئياً على حركة التحرير الوطني في الستينات، لم يلبث الوفاق أن جاء رداً جزئياً على عدم الانحياز في السبعينات، إذ لما كانت قوة عدم الانحياز مستمدة إلى حد بعيد من حدة الاستقطاب الثنائي، فقد جاء الوفاق الثنائي تلقائياً ليسحب الأرض أو البساط من تحت أقدامه إلى حد أو آخر، محاولاً بذلك أن يسلبه قوته المكتسبة إن لم يكن مبرر وجوده ذاته. ولا غرابة بعد هذا أن بدا الوفاق للعالم الثالث كما رأينا نوع من التواطؤ السافر بين القطبين، وكاتفاقية يالتا ثانية تستهدف تقسيم العالم الثالث بالتحديد إلى مناطق نفوذ جديدة، حيث استهدفت يالتا الأولى اقتسام أوروبا وحدها فقط. ومن الناحية العملية على أي حال، فلقد جاء الوثاق الثنائي بين القوتين الأعظم في أخريات القرن وعلى المستوى العالمي أشبه شيء بالوفاق الثنائي القديم بين قوتي الاستعمار القديم في أوائل القرن على المستوى الإقليمي. فكما أطلق الأخير يد فرنسا في المغرب مقابل إطلاق يد بريطانيا في مصر، أطلق الوفاق كأمر واقع يد الاتحاد السوفيتي في أفريقيا والعالم الثالث مقابل إطلاق يد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم العربي، لا سيما بعد طرد الروس من الجزء الأكبر والأخطر منه. وهكذا من كلا الموقفين على تناقضهما لم يتورع القطبان عن سياسة استقطاب أو اختراق مجموعة عدم الانحياز ومحاولة تفتيتها إلى عناصرها الأولية أو وحداتها الإقليمية أو القومية، ثم تخاطف أو اقتطاع أكبر قطع أو قطاع منها لحسابه أو إلى صفوفه. والواقع أن كلا القطبين حاول استقطاب عدم الانحياز وجذبه إلى فلكه حتى يعود من جديد منطقة نفوذ، ولكن بصورة جديدة وفي منافسة حرة مفتوحة. وفي هذه المعركة الشرسة لا يتورع الجانبان عن الالتجاء إلى أي سلاح، بما في ذلك سلاح المتناقضات ومتناقضات السلاح. فعن الأخير مثلا، فإن الغرب يتهم الشرق عند عدم الانحياز بأنه مجرد تاجر سلاح مورد أسلحة لا يملك أن يقدم إليه سوى السلاح، بينما يقدم نفسه إليه على أنه وحده الذي يمكن أن يعطيه السلام، كما وضعها كيسنجر مراراً بصدد العالم العربي خاصة. غير أن الحقيقة الموضوعية تختلف، فالشرق لا يعطي عدم الانحياز السلاح إلا بشروط سياسية أولاً، ثم بمعدلات تتناسب تناسباً طردياً مع درجة حرارة الحرب الباردة أو زاوية الانفراج بين القطبين، ثم أخيراً بكميات ونوعيات تكاد تضمن له الهزيمة عادة أو غالباً. والغرب من جانبه يفتح كل ترساناته الفتاكة لأعداء عدم الانحياز بلا حساب، بل بكل تخطيط محسوب لفرض الهزيمة عليه. ولهذا كله فليس صحيحاً بالضبط أن الشرق لا يملك إلا أن يعطي السلاح بينما يملك الغرب أن يعطي السلام، وإنما الصحيح أن الشرق لا يملك إلا أن يقدم الهزيمة، والغرب إنما يملك أن يقدم الاستسلام. هذا عن متناقضات السلاح. أما عن سلاح المتناقضات فلعل قصة القطبين مع العالم الإسلامي كجزء من العالم الثالث وعدم الانحياز بالغة الدلالة وأبلغ من كل مقالة، فكلاهما يحاول بالغواية والإغراء أو بالاحتيال والاحتواء أن يستدرج العالم الإسلامي إلى صفه في صراعه غير المقدس مع الآخر. فبينما اعتبر الشرق والسوفييت من جانبهم أن العالم الثالث رصيد احتياطي وصديق طبيعي بحكم عدائه الموروث لمستعمره السابق وهو الغرب، فإن الغرب والأمريكيين بدورهم اعتبروا العالم الإسلامي رديفاً أو حليفاً جاهزاً ضد الروس والشرق والشيوعية الملحدة، وذلك باعتباره من الأديان السماوية مثلهم. وعلى هذا الأساس حاولوا مراراً تجنيده ليكون قفازهم أو مخلب القط في حرب صليبية إسلامية لا ناقة لهم فيها ولا جمل. غير أن الغرب نسي في هذا أن أكبر عدوان تعرض له العالم الإسلامي مادياً ومعنوياً كان على يديه منذ القرن 19 وحتى مأساة فلسطين. ولم تكن موجات الحركات الإسلامية العديدة التي نقطت القرن الأخير وحاربها هو أو وأدها سوى الرد الوحيد على التحدي الاستعماري والقهر الإمبريالي، بينما أن المادة الإسلامية المعاصر ليس بدوره إلا جزءاً من دينامية عدم الانحياز في وجه الاستقطاب الثنائي، وثورة على تبعية الغرب وهيمنة الشرق على حد سواء. وعلى أي حال، فلعل المفارقة المثيرة على مستوى الواقع العملي هي أن سياسة كل من الغرب والشرق لاستقطاب العالم الثالث واستدراج العالم الإسلامي تكاد تحقق عكس أهدافها تقريبا في الحالين. فبينما تحول عدم الانحياز في كثير من دوله إلى انحياز مقنع لأمريكا والغرب مؤخرا، انقلب العالم الإسلامي على أمريكا وأوروبا في كثير من دوله خاصة إيران وبعض وحدات العالم العربي. معادلة القوة والمقاومة. تلك إذن هي العوامل الخارجية الرئيسية التي ساهمت في تدهور عدم الانحياز وانحداره. والسؤال الآن هو كيف يمكن له أن يتصدى لها بفعالية ونجاح؟ والرد ببساطة أن القضية إنما هي في النهاية قضية القوة والمقاومة، الفعل ورد الفعل، أو الصمود والتصدي. فالدفاع عن عدم الانحياز هو مسؤولية دول العالم الثالث أساساً، بالاشتراك مع حلفائها الطبيعيين حيثما وجدوا. وعليها هنا أن تعمل أساساً لكي لا تفلت قضاياها التحريرية من قبضتها وسيطرتها هي لتصبح موضع تسويات القوى الكبرى أو كجزء من كشف حساب الحرب الباردة عامة. وتقسيم العمل في هذا النضال واضح بما فيه الكفاية. الحد الأقصى من السلاح الوطني في يد الحد الأقصى من القوات الوطنية. فمن الواضح أن أخطر مناطق العدوانية الإمبريالية في العالم الثالث هي في الحقيقة أخطر مناطق التسليح الغربي، كما أثبتت مثلا حروب الشرق الأوسط، حيث ظهرت إسرائيل كترسانة أمريكية مسلحة حتى الأسنان. وفي هذا الصدد يمكن بغير مبالغة أن نضع معادلة عالمية تتألف من عدة متتاليات إقليمية تختزل أساسيات الصراع المستقبل. 1- مصير الإمبريالية العالمية يتوقف على مصير العالم الثالث. 2- مصير العالم الثالث يتوقف على مصير العالم العربي. 3- مصير العالم العربي يتوقف على مصير فلسطين إسرائيل. وتفصيل هذا أو تفسيره أن العالم الثالث يمثل اليوم نقطة الارتكاز بين ذراعي القوة والمقاومة في الصراع العالمي بين الغرب والشرق. فإذا أمكن صد المد الإمبريالي في العالم الثالث وانحسر عنه إلى جزر نهائي، فإن الميزان سيتأرجح وينقلب نهائيا ضده أو في غير صالحه. لكن العالم العربي هو الجبهة الأمامية والطليعة الحرجة في العالم الثالث، ونتائج الصراع فيه تنعكس عليه مباشرة إن سلبا أو إيجابا. وأخيرا فإن محور الصراع وبؤرة الحرب ومعقل الإمبريالية في العالم العربي بدوره إنما هي القاعدة الاستعمارية الصهيونية. وقد كانت نكسة يونيو 1967 وما بعدها هي بلا شك قمة الزحف الاستعماري في العالم الثالث كله، سعى إليها بالتدريج من أطرافه حتى وصل إلى قلبه. وانكسار هذه القاعدة الاستعمارية يمكن بالمقابل أن يكون نقطة الانكسار في كل مسار الزحف الإمبريالي في العالم الثالث. ونفس انكسار تلك القاعدة هو وحده الذي سيفتح الطريق إلى الوحدة العربية التي وحدها أيضا ستثبت قيادة العالم العربي في العالم الثالث. ولذلك كله فلا شك أن مصير إسرائيل الصهيونية سيحدد في نهاية المطاف مصير الإمبريالية العالمية. فما دامت إسرائيل باقية فإن الإمبريالية ستظل مقيمة لا تريم في العالم الثالث. ولكن يوم تذهب إسرائيل فسوف تكون تلك بداية النهاية المطلقة للإمبريالية. وما نظن ذلك من المبالغة في شيء، بل لعله أن يفسر وحدة المصالح والمصير المطلقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، بل لعل شيئا لا يؤكده كما تؤكده تصريحات زعماء الولايات المتحدة نفسها من أن ضمان بقاء إسرائيل يمثل مصلحة بقائية للولايات نفسها. وهو ما يؤكد كذلك ما قلناه من قبل من أن الصهيونية أعلى مراحل الإمبريالية والاستعمار، وهو ما يتفق أخيرا مع الحقيقة المسلم بها، وهي أن مشكلة فلسطين هي أعقد وأخطر مشكلات عصرنا جميعا. ومن المنطقي بعد هذا كله أن نقول إنه لما كان مصير الصراع العربي الإسرائيلي سيتوقف أساساً على قوة مصر خاصة من بين العرب، بمثل ما أن مصير الإمبريالية العالمية سيتوقف على مصير إسرائيل، فإن مصير عدم الانحياز والعالم الثالث سيتوقف في التحليل الأخير على مصير مصر بالدقة. وليس في هذا غرابة ولا جديد، إذ من المسلم به أن مصر كانت منذ البداية القوة الركن في هذا العالم والقطب الرائد في ذلك الخط، دون أن يقلل هذا مع ذلك من الدور النضالي الذي يمكن ويجب أن تلعبه كل وحداته ومناطقه. ويوم تنجح مصر والعرب في تصفية الاستعمار الإسرائيلي فسيكون ذلك شهادة ضمان نهائية للعالم الثالث وعدم الانحياز، وفي نفس الوقت صك زعامتهم فيهما. ويترتب على هذا أيضا أن القطبين النهائيين في الصراع بين الإمبريالية والعالم الثالث هما على الترتيب الولايات المتحدة ومصر. ولا جديد أيضا ولا غرابة في هذا، فكل منهما يلخص زعامة مجموعته، إلى جانب أنه يفسر ما شاهدناه من تركيز العدوانية الأمريكية على مصر بالذات. وهذا العداء الضاري، إذ يقوم بين أقدم دولة هامة في التاريخ وبين أحدث دولة هامة في التاريخ، كان من الممكن أن يعد مؤسفا وغير مفهوم مثلما هو غير متكافئ، لولا أن قد فرضته الأخيرة فرضا غير مفهوم وغير عادل. ولكن هذا التحدي ومثله يؤكد لنا ويعود بنا إلى ما سبق أن أشرنا إليه عن مسؤولية العالم الثالث كله نحو نفسه، وأن الضمان الحقيقي والأخير لاستقلاله وبقاء عدم الانحياز في وجه أي خطر حقيقي أو مزعوم غربا كان أو شرقا هو القوة الذاتية القادرة بمستويات العصر ومقاييسه. ثم سؤال هام يثور هنا، هل يؤدي هذا الصدام والعداء كما روج وتخوف الكثيرون منذ حرب الشرق الأوسط خاصة إلى قطيعة نهائية وعداء أبدي بين العالم الثالث والغرب، أو بين العالم العربي والولايات المتحدة، وإلى تكريس للحقد والانتقام الأمريكي بخاصة، بينما يعني ذلك من احتمال فقدانهم مستقبلا كمصادر للمعونة في عصر يحكمه العلم والتكنولوجيا كما لم يحدث من قبل، ويحكمونهم ناصيته كما لم يحدث أيضا من قبل؟ التساؤل في ذاته وجيه بعيد النظر وجدير بكل اهتمام، ولكن الاستغراق في مثل هذا المنطق وتغليبه في مرحلة مصيرية تحدد وتهدد الوجود ذاته يمكن أن يكون مدمرا، كما أن مثل هذه المخاوف تجهل أو تتجاهل طبيعة العلاقات الدولية الحاكمة. ولتوضيح هذا نقول إن الاستسلام للعدوان لا يزيد المعتدي إلا طغيانا وانتقاما، بينما أن المواجهة الصلبة إلى أن تتكسر موجته ترغمه في النهاية على التعقل وإعادة العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والأخذ والعطاء، لا سيما مع وجود منافسين من الغرب نفسه على استعداد دائما لملء الفراغ. وتطور علاقة الاستعمار البريطاني والفرنسي في العالم مثلا بعد خروجهما منه ورغم تاريخهما المفعم فيه دليل قاطع في هذا الصدد. إن القلق من طغيان الولايات المتحدة ومن سياسة القوى التي تفرضها على العالم قد بدأ يمتد إلى حلفائها في غرب أوروبا أنفسهم، وبدأت تستشعر باضطراد نوعا ما من العزلة الباردة في سياستها العالمية. ولا يستبعد بعض المفكرين أن يكون رد فعل الولايات إذا تفاقمت موجة الكراهية والرفض ضدها أن تنسحب إلى قدر ما من العزلة، ليست كعزلتها التاريخية بالتأكيد، ولكن بما يتسق مع العصر النووي. والواقع أن العالم القديم لم يكن أحوج منه اليوم إلى مبدأ مونرو عكسي يبعد العالم الجديد عن التدخل في شؤونه. والخلاصة باختصار أن احتمالات المستقبل في العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الثالث وبينها بين العالم العربي خاصة لا يمكن التنبؤ بها بدقة وقطع في المدى البعيد، ولكنها في جميع الحالات لا يمكن أن تؤرق الثورة على الإمبريالية اليوم، ولا ينبغي لها أن تدفع بها إلى أن تبيع واقع الثورة التحريرية من أجل وهم الثورة التكنولوجية. فمثل هذه المساومة أو الصفقة لن تعني في الظروف الراهنة سوى الاستسلام، وبالتالي فقدان التحرر والتكنولوجيا معا وإلى الأبد، بينما أن الصمود والمقاومة الآن جديرة بكسبهما معا وإلى الأبد. في السياسة كما في الحياة وفي الحاضر كما في الماضي، الحق هو القوة والقوة هي الحق، فكل حق إنما بدأ قوة ثم أضيف إليها الأمر الواقع مضروبا في عامل الزمن فأصبحت حقا مكتسبا، بينما أصبح الحق مجرد تقنين للقوة. لكن بنفس المنطق فإن كل قوة قائمة تعد قابلة للنسخ بفعل قوة مضادة لها في الاتجاه ومماثلة في القوة. وما الحق لهذا إلا الاسم الرومانسي للقوة، بينما أن القوة هي الاسم العلمي للحق، تماما بمثل ما أن المبادئ هي الاسم الرومانسي للمصالح، والمصالح هي الاسم العلمي للمبادئ، وفي ذلك فليتنافس الأحرار لا العبيد. العوامل الداخلية. حسبنا هذا إذن عن العوامل والعلامات الخارجية الموجهة ضد عدم الانحياز وعما ينبغي له من وسائل التصدي والمقاومة، غير أننا نخطئ خطأ جسيما إذا نحن رددنا انحدار عدم الانحياز إلى العوامل والقوى والضغوط الخارجية المضادة وحدها. وحتى إن فعلنا فإن هذا ليس مما يشرف عدم الانحياز أو يزكيه ذاتيا، وإنما الصحيح أن هناك بالإضافة مجموعة من العوامل الداخلية منبثقة من صميم عدم الانحياز نفسه، وهو وحده المسؤول عنها مسؤولية كاملة. فمن جانبه هو ذاته، فإن مجموعة عدم الانحياز توسعت توسعا أفقيا خطيرا في العقدين الأخيرين دون أن يصاحب ذلك توسع رأسي يمنحها عمقا كقوة عالمية، بحيث كادت كثافته وقوته تتناسب باضطراد تناسبا عكسيا مع مساحته ودعايته. لقد كان عدم الانحياز منذ البداية كما أكثر منه كيفا، ومساحة أكثر مما هو كثافة، أي له مسطح أكثر مما له عمق. فلقد كانت رقعته السياسية تغطي دولا عديدة للغاية، بينما كانت كثافته السياسية وهي هشة نسبيا، فجاء وزنه الجيوبوليتيكي الكلي من ثم محدودا نوعا. كذلك فإنه كان دائما أقل التجمعات السياسية الدولية تجانسا وأشدها تنافرا في عناصر تركيبه وحتى في تركيبته السياسية ذاتها، مثلما كان أقلها تماسكا وأكثرها تخلخلا. ومع ذلك فإنه ما برح يتوسع وينساح أفقيا دون أن يتوسع أو يتعمق رأسيا، إن لم يزد حقا ضحول وسطحية. في النتيجة تحول عدم الانحياز نسبيا إلى وعاء هلامي وعباء فضفاض للغاية، ربما تطوي من التناقضات الداخلية قدر ما تحوي من المبادئ الأساسية، بل وقد تخفي من الانحياز مثل ما تبدي من عدم الانحياز. ولعلنا هنا نلاحظ أن العوامل أو الخصائص التي كانت في البداية عوامل قوة وجذب في عدم الانحياز قد تحولت في النهاية إلى عوامل ضعف وتشتت. من ذلك مثلا ما يذكره كاتب محايد من عمومية الفكرة وعدم تحديدها بوجه دقيق وعدم وجود التزامات محددة ترتبها. فلا عجب والحالة هذه أن نرى ضمن الكتلة دولا يصعب اعتبارها غير منحازة لو أخذنا عدم الانحياز بمعناه الحقيقي، وهو عدم الارتباط بحال من الأحوال بأحد المعسكرات الدولية الكبرى المتصارعة. وهذه الهلهلة كما يعبر نفس الكاتب موضوعيا تفسر لماذا في الوقت الذي لا يمكن أن نقول فيه إن كتلة عدم الانحياز كتلة عديمة الأثر في العلاقات الدولية، فإننا لا ينبغي أن نبالغ في قيمتها الفعلية. هذا بينما يلخص باحث متخصص آخر الموقف كله في حسم وحصافة بقوله إن من بين 87 دولة تشترك في المجموعة، يعني مجموعة عدم الانحياز، ما يقرب من 60 دولة منحازة، والباقي يتأرجح موشكا على السقوط. أما على امتداد المسيرة فلقد كان من أبرز نقاط ضعف حركة عدم الانحياز المتزايدة تفاقم الخلافات والصراعات، بل والمواجهات العسكرية الدامية بين كثير من أعضائها بسبب النزاعات الإقليمية ومشاكل الحدود خاصة في أفريقيا ثم آسيا، فضلا عن التلون السياسي والانتماءات المنحازة مع تغيير هذه الألوان والمواقع مرارا، بحيث تعرض عدم الانحياز بانتظام لظاهرة فك الانتماء ثم إعادة الانتماء، إلى حد أن أصبحت الدول الأعضاء تتبادل الاتهامات علنا بالتذبذب والتأرجح، بل ويطالب بعضها بطرد البعض الآخر من المجموعة بتهمة انحيازه، أي خروجه ومروقه إلى آخره. ولا غرابة في النهاية أن وصلت الحركة إلى منعطف خطير للغاية، وبات كل همها كما عبر مراقب محايد مجرد تحقيق استمرارية الوجود بعد أن تعرضت في الفترة الأخيرة لاضمحلال واقعي، وكادت تتفكك أواصرها تحت وطأة منازعات الداخلية وصراعات القوى الكبرى. ومرة أخرى يشخص لنا سامي منصور الموقف بطريقة جامعة نفاذة حين يرى عدم الانحياز على حافة الهاوية، وأن ساعة الصفر لتقرير مصير حركة عدم الانحياز قد اقتربت. وواقع الأمر الذي حدث بالفعل هو أن كثرة من دول عدم الانحياز اضطرت واقعيا إلى الانحياز تحت ضغط عاملين أساسيين، إما السلاح وإما الغذاء أو المعونات الاقتصادية. فأغلب هذه الدول يعاني من الفقر الشديد، وبعضها لا يكفي نفسه بنفسه غذائيا، وكلها بالطبع يستورد السلاح الذي يصبح مسألة حياة أو موت حين تكون الدولة في صراع عسكري مع دولة أخرى، وهو الوضع الغالب للأسف بين كثير من دول العالم الثالث حاليا. ولما كان السلاح سلعة سياسية صرفة والمساعدات الاقتصادية هي الأخرى سلاحا سياسيا إلى حد معين يخضع للتوجيهات والضغوط السياسية، فقد أصبح الثمن الحتمي في الحالين سياسيا لا اقتصاديا، وبالتالي على حساب عدم الانحياز بالتحديد. ومن هنا تحتم على معظم دول عدم الانحياز أن ترتبط بطريقة أو بأخرى بإحدى القوتين الأعظم القادرتين وحدهما على تقديم هذه الإمدادات والمساعدات. والمؤسف هنا أن التجربة قد أثبتت أن عدم الانحياز عملية مكلفة إن لم تكن خاسرة أحياناً، إذ تحرم صاحبها من هذه المعونات. وفي الوقت نفسه فإنها أثبتت أن الانحياز هو الآخر عملية مكلفة وخاسرة أكثر، إذ تكسبه عداء القوة العظمى الأخرى على الأقل. إنه لا قوة مع الفقر ولا حياد مع الضعف، وتلك معضلة عدم الانحياز في جوهرها. التحولات والتحورات، ولنفصل قليلا. خذ مثلا تلك المجموعة العديدة من دول العالم الثالث، ومن بينها بعض من كانوا من أوائل رواد عدم الانحياز ومن أبرز أقطابه، التي انتقلت في السنوات الأخيرة خفية أو خلسة أو بغتة وفجأة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أو العكس، في حركة بندولية أو مكوكية لا شك واسعة المدى للغاية تكاد ذبذبتها تغطي 180 درجة كاملة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق أو العكس، وتكاد بلا مواربة تذهب من أقصى النقيض إلى أقصى النقيض دون تحرج أو تحفظ. وعلى سبيل المثال هناك تلك الدولة التي تزعمت العالم الثالث طويلا وناطحت الولايات المتحدة عقدا وبعد عقد، وأقامت الدنيا وأقعدتها ضد عدوها الإقليمي الغاصب وربيب الولايات، ثم فجأة وما بين عشية وضحاها أصبحت في أو مع المعسكر الغربي بنسبة 100%، بعد أن كانت في أو مع المعسكر الشرقي بنسبة 50%، ثم بغتة وعلى حين غرة أو غفلة كذلك قبلت عدوها الإقليمي اللدود قبلة الموت، وبعدها أوشكت تنافسه على مركز الولاية 51 بين الولايات المتحدة الأمريكية. قليل من العجب، بل لا عجب على الإطلاق، أن قد هوت تلك الدولة في نظر الكثيرين من قمة العالم الثالث إلى قاعه، وسقطت من دائرة عدم الانحياز إلى مستنقع التبعية والنفوذ فضلا عن خطيئة الركوع. ذلك مجرد مثال واحد، وعلى هذا فقس هذه الدولة أو تلك في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية إلى آخره. والمهم أن هذا المد والجذر السياسي العنيف البعيد المدى، سواء كان جزءا من استراتيجية المضاربة المفروضة على الصغار في عالم الكبار، أو كان ثمنا لها، تم جميعا أو غالبا من موقع عدم الانحياز وباسم الحياد الإيجابي. نعم، عدم الانحياز والحياد الإيجابي، وهنا موضوعيا وجه الغرابة وموضع التساؤل. على أن الأدعى للدهشة أن من دول العالم الثالث من يعتقد بكل بساطة أن ارتباطه الحميم بإحدى الكتلتين أو بأحد القطبين، سواء بالأحلاف أو القواعد أو التسهيلات العسكرية أو المساعدات الاقتصادية الغامرة، أمر لا يمس عدم انحيازه فضلا عن أن يجبه من أساسه. إنه ليس من نواقض الوضوء السياسية في ملته واعتقاده حتى كحد أدنى. وعلى سبيل المثال فإن أحد حكام العالم الثالث وأقطاب عدم الانحياز لم يتورع أن يعلن أنه شخصيا لا يخشى الانضمام إلى حلف الأطلنطي. بينما عرف آخر موقفه بأنه دولة من دول عدم الانحياز لها علاقة خاصة مع الولايات المتحدة، وهكذا وهكذا إلى آخره. ولا غرابة بعد هذا أن بدأ العملاء والمبررون يقولون علنا وبلا مواربة ولكن بكل رياء إن طبيعة ووظيفة عدم الانحياز قد تغيرت بسبب المتغيرات الدولية، بما يسمح الآن بالارتباط بالقوى الكبرى دون أن يتناقض هذا مع المبدأ نفسه. التذبذب والاهتزاز. بمثل هذا وذاك لا بد لنا أن نعترف، فإن الموقف الأساسي أو الاستراتيجية العظمى لعدم الانحياز نفسه كمبدأ قد اهتزت اهتزازا مؤثرا في الفترة الأخيرة، وتعرضت لكثير من الذبذبات والضغوط، ولا نقول الانحرافات والتحريفات، بل في تقدير البعض أن معادلة عدم الانحياز والحياد الإيجابي أوشكت أن تنقلب في أيدي بعض أصحابها جزئيا أو آنيا إلى نوع من الانحياز الإيجابي وعدم الحياد. فبدلا من الحياد الإيجابي بين المعسكرين وعدم الانحياز إلى أيهما ضد الآخر، نجدنا أحيانا، ولا أوهام في هذا ولا لجاج، إزاء مفهوم غريب وصيغة شاذة من الحياد السلبي بين العدو والشقيق مثلا، والانحياز الإيجابي إلى العدو، الصديق ضد الصديق، العدو كما قد نقول. ثمت اليوم مثلا من دول عدم الانحياز من يطارد السوفييت ووجودهم في منطقته علنا، وتماما مثلما كان يطارد الاستعمار القديم البريطاني أو غيره منها منذ عقد أو عقدين لا أكثر، بل وبروح انتقامية أو صليبية أشد مرارة وضراوة وأقل تعقلا وانضباطا، في حين يرتمي في أحضان الأمريكان ارتماء لا مكابرة أو مهاترة فيه، وإن هو أنكر إصرارا واستكبارا أو غباء وإسفافا. أما واقع الأمر فلا يعدو بكل بساطة استبدال قوة عظمى بأخرى أو سيطرة بهيمنة أو نفوذا بتبعية إلى آخره. ثم هناك نقطة أخرى هامة، فإذا ما نحن افترضنا استمرار مثل هذه السياسة البندولية أو المكوكية، ولا نقول الحرباوية، جيئة وذهابا ما بين الشرق والغرب، وليس هناك منطقيا ولا واقعيا ما يجب أو يستبعد هذا الفرض حتما، ثم أسقطناه على المستقبل، أفليس لنا أن نتنبأ بالعكس؟ بمعنى أنه ما الذي يمنع مبدئيا وعمليا أن نرتد يوما ما إلى الشرق مرة أخرى، وهكذا دواليك بعدها إلى الغرب فالشرق إلى آخره. وهكذا تظل الدولة تتأرجح ما بين الغرب والشرق، أو ما بين الانحراف والانحراف المضاد، أو ما بين الانحياز وعدم الانحياز، أو أخيرا وبالأحرى تمارس الانحياز باسم عدم الانحياز. كلا، ما هكذا عدم الانحياز، ولا هو بالحياد الإيجابي، وإنما المطلوب هو تطبيع العلاقات مع كلا المعسكرين أو القطبين عالميا، والانحياز إلى الشقيق ضد العدو إقليميا. بذلك فقط وبه وحده يستقيم ميزان عدم الانحياز في يد أصحابه، ويستقر الحياد الإيجابي على تمام الزاوية القائمة. ذلك مؤشر للمستقبل مثلما هو مصحح للحاضر، وهو على أي حال سوف يفرض نفسه على المستقبل إن عجز في الحاضر أو عجز الحاضر. عدم الانحياز في الميزان. من الواضح الآن أن عدم الانحياز قد تعرض منذ بدايته للضغوط والهجمات الشرسة، مثلما تعرض في النهاية للتحلل والتآكل، وفيما بين البداية والنهاية كان هو نفسه قلقا حائرا أو هزيلا خائرا، لا يعرف ماذا يريد بالضبط، ولا هو قادر على تحقيقه أو حماية نفسه من قوى الانحياز المضادة. حتى قال من قال إنه استراتيجية حائرة مثلما هي محيرة، عالقة كما هي معلقة. ولعلنا من جانبنا أن نضيف أن العالم الثالث بدوره يبدو وكأنه العالم الحائر بين العالم الحر والعالم المر، ولا نقول كما يقول البعض إنه سياسيا كالجنس الثالث المقول بيولوجيا. وعلى أي حال ورغم المحاولات التي تبذل حاليا لتنشيط عدم الانحياز وتجديد شبابه، فإن العالم الثالث كما شخص شو إين لي بنفاذية وعمق ضائع ما يزال بين القوتين الأعظم اللتين تحاولان اقتسامه كمناطق نفوذ. ثم كما تنبأ ببصيرة ثاقبة، فإنني أرى كثيرا من الانقلابات قادمة، تحالفات قديمة تنهار وأخرى جديدة تحل محلها. إنني أرى الفوضى في كل مكان. عن الواقع العملي، إذا كان ذلك كذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو منطقيا: ما المآخذ والانتقادات أو الأخطاء التي يأخذها النقاد على عدم الانحياز، سواء في النظرية أو التطبيق، وسواء كانت موضوعية أو غير ذلك؟ ثم ما مدى نصيبها من الصحة، وماذا ينبغي عليه هو أن يفعل إزاءها؟ تصنيفيا، يمكن القول كقاعدة عامة إن الاتهامات المعادية التي ما فتئت توجه إلى عدم الانحياز منذ بدايته إلى النهاية لا تشجبه كأمر واقع فحسب، ولكن من حيث المبدأ ذاته أصلا. استراتيجية أم تكتيك؟ فعلى مستوى الواقع أو على الجانب الاستراتيجي، فإن أعداء عدم الانحياز وصموه باستخفاف بأنه تكتيك لا استراتيجية، وإلا فبأنه استراتيجية من لا استراتيجية له. وآخرون كانوا أكثر تواضعاً ولكن واقعية أو خبثاً لا ندري، فاعتبروه أساساً استراتيجية مضاربة، ليس إلا مضاربة الكتلتين والقطبين ببعضهما البعض والإفادة من تناقضهما. بعبارة أخرى، إن يكن الانحياز هو استراتيجية مضاربة الأقوياء للضعفاء، فإن عدم الانحياز بالمقابل ليس إلا استراتيجية مضاربة الضعفاء للأقوياء. ولكن الرد كما ورد على لسان عبد الناصر في حينه أن عدم الانحياز ليس تجارة في الصراع بين الكتلتين، ولا تجارة حرب باردة، وتغير الأوضاع الدولية لا يؤثر فيه ولا يسلبه مبرر وجوده. مرحلي أم دائم؟ كذلك فعلى المستوى العلمي يتساءل البعض، البعض الآخر يتهم، عما إذا كان عدم الانحياز قد استنفد أغراضه ووصل إلى طريق مسدود بانتهاء الحرب الباردة وحلول الوفاق، وعما إذا كان هو بطبيعته مرحلة عابرة أو عبارة مرحلية، وأن عليه أن يختار في النهاية بين إحدى الكتلتين. وبينما أصر فريق على أن عدم الانحياز طريق مفتوح وأنه قادر دائما على التلاؤم مع تغير توازن القوى بين الكتلتين والقطبين، اتخذ فريق آخر نظرة أقل تفاؤلا، على أنه أيا كان الرد أو الأمر، فإن شيئا واحدا على الأقل مؤكد: لولا عدم الانحياز في الستينات أكان العالم اليوم ما هو اليوم أم شيئا مختلفا جدا، وإن كنا بالطبع لا نستطيع تصوره تماما. نريد أن نقول: لولا دور عدم الانحياز كجيروسكوب سياسي منع العالم من أن تتقاذفه أمواج الصراع الكتلي إبان ذروة الحرب الباردة لساء مصير البشرية بالتأكيد. فكر فقط كم كانت تتضاعف احتمالات وإغراءات الصدام بين المعسكرين في مرحلة حبلى بالتوتر والعداوات، وذلك لولاه كوسيط سلام وكوسط انحياد. ولربما تكون الأجيال القادمة أقدر منا على أن تدرك أن مدرسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز قد أنقذت العالم من قبل من حربه العالمية الثالثة والنووية الأولى، ولو صح هذا لكفاه دورا في التاريخ ووظيفة في السياسة. عن المبدأ الفلسفي، هذا في نقد عدم الانحياز كواقع واستراتيجية. أما على مستوى المبدأ أو على الجانب الفلسفي، فإن عدم الانحياز بدا للبعض من نقاده قطعة من التصوف السياسي الغامض، ولا نقول اللغو السياسي الأجوف، ولعل منهم من عده قمة في المثالية السياسية التي يعوزها الكثير من الواقعية والجدية، ولا ينقصها الكثير من المبالغة والادعاء الذي يكذبه واقع يتراوح إما بين التبعية والانحياز أو الانتهازية والابتزاز. فمن ناحية أولى، اتهم عدم الانحياز بأنه قطعة من الانتهازية السياسية أو السياسة الانتهازية، ولكن الرد هو: أيهما حق الانتهاز؟ الانحياز أم عدم الانحياز؟ بل لقد تجاوز الاتهام الانتهاز إلى حد الابتزاز، فقيل إن عدم الانحياز هو ابتزاز الضعفاء، إن عد الوفاق ابتزاز الأقوياء. كذلك فإن عد الأخير نفاق الكبار كما أشيع، لوجب أن يعد الأول نفاق الصغار. وآخرون على أي حال رأوا أن عدم الانحياز إنما هو سلبية الضعيف، بينما الانحياز إيجابيته، غير أن الرد مرة أخرى هو أن عدم الانحياز على العكس إنما هو إيجابية الضعيف، فيما الانحياز هو بحق سلبيته. نظرية النسبية. وعلى أحسن الفروض وفي أفضل الأحوال يحتج النقاد بأن الانحياز أو عدم الانحياز مسألة نسبية بحتة ابتداء ومن حيث المبدأ، وإلا فهل كانت يوغوسلافيا مثلا وهي من المؤسسين الأول غير منحازة منذ بدأ عدم الانحياز؟ كيف بالدقة وهي شيوعية وفي معسكر الشرق رغم كل شيء؟ حتى الهند المؤسسة الأخرى، تساءل البعض عما إذا كانت معاهدة الصداقة الهندية السوفيتية لم تجعلها تنحاز من غير إعلان. دعنك كوبا بعد ذلك بالطبع، تلك التي وصفتها الصين تحديدا بأنها حصان طروادة سوفيتي مدسوس في صفوف عدم الانحياز، وغيرها وغيرها. وعلى النقيض من هذا تماما، ألا يضم عدم الانحياز اليوم دولا تكاد تقع في فلك الغرب وتعيش في كنفه أو تحت وصايته أو على المعاش الأمريكي إلى آخره؟ إن عدم الانحياز بهذا وبمثله إن لم يكن تكتيكا باسم الاستراتيجية أو استراتيجية جوهرها التكتيك، فإنه يكاد يجمع بين طرفي النقيض في وحدة زائفة تمثل الحد الأدنى من التجانس والأقصى من التنافر. ومن ثم فالفكر نفسه ضبابي رمادي أو ملون كقوس قزح أو كألوان الطيف. والتجمع بدوره إن هو إلا جسم خلاسي مهجن، إن لم نقل مع البعض هلامي خنثوي، وذلك أيضا بقدر ما هو متضخم مترحل. ألا يؤكد هذا كثرة الخلافات والاختلافات الداخلية التي ظهرت فيه مؤخرا وسممت أعضاءه إلى آخره؟ نظرية المستحيل. على أن أخطر من نظرية النسبية هذه وأكثر راديكالية نظرية تذهب إلى أن عدم الانحياز مستحيل، مستحيل أصلا، ذلك أن عدم الانحياز المطلق كالحياد المطلق كالعزلة المطلقة. تقول النظرية لا وجود له لا بالفعل ولا بالقوة. أما إضافة الإيجابي كصفة إلى الحياد كاسم في مقولة الحياد الإيجابي فمجرد رخصة بعدم الحياد أي بالانحياز، وبالتالي فإن عدم الانحياز هو في باطنه انحياز سلبي أو خبيء، تقديري لا تقريري، شخصي لا موضوعي. وما هو من ثم في النهاية والواقع إلا قناع تنكري براق، ولكنه زائف في كرنفال السياسة الدولية. والواقع ضمن النظرية يثبت أن كل خطوة من جانب عدم الانحياز نحو الشرق تبعده خطوة عن الغرب وخطوتين عن عدم الانحياز نفسه، والعكس بالعكس. والنتيجة أنك إما أن تنحاز هنا أو هناك أو تنعزل كلية عن الاثنين. ومعنى هذا أن عدم الانحياز المطلق حقا إنما يرادف الانعزال والعزلة المطلقة حقا، وهذا هو المستحيل المطلق في القرن العشرين. وبعبارة أخرى فإن عدم الانحياز مستحيل في عالم الاستقطاب الثنائي، بينما أن الممكن الوحيد هو الانحياز تحت اسم وبدعوى وادعاء عدم الانحياز. وهذا ينتهي أصحاب النظرية بحدة ما يفعله بعض أعضاء عدم الانحياز بانتظام وبرود أعصاب يحسدون عليه. مستقبل عدم الانحياز. هذه الانتقادات والاتهامات بل والتخريجات والتجريحات التي قذف ويقذف بها الاستعماريون عدم الانحياز، أين كان نصيبها من الصحة والصدق أو الحقيقة والحق؟ ما الدرس الذي يمكن أن يستفاد منها؟ حسناً، واضح ابتداءً أن نقط ضعف عدم الانحياز إنما هي أساساً نقط ضعف العالم الثالث، ذلك أن هناك تداخلاً بعيد المدى بين المفهومين أشبه بتداخل العضو والوظيفة، لكن دون أن يصل التداخل إلى حد التطابق أو التلبيس. ولذا يحسن بنا كتمهيد أن نحدد المضمون العلمي لكلا المفهومين كيما يسبق التشريح التشخيص والتشخيص العلاج. عدم الانحياز والعالم الثالث. فأما عدم الانحياز فتعبير سياسي صك كتعريف لحالة الحياد الإيجابي بين الكتلتين أو القوتين الأعظم. أما العالم الثالث ففكرة مركبة وأشد تعقيدا، فهي فكرة حضارية تنطوي ضمنا على مدلول جنسي إلى جانب بعد جغرافي معين. فالعالم الثالث ليس تعبيرا جغرافيا فقط أو بالضبط، ولكنه بالدرجة نفسها تعبير حضاري، وإلى درجة أقل تعبير عنصري. ومن هنا فلقد يكون عدم الانحياز أوسع نطاقا ورقعة من العالم الثالث في معنى. حين يتجاوز هوامش الأخير إلى هوامش العالم الأول أو الثاني مثل أجزاء من أوروبا. ولكن العالم الثالث يمكن أيضا أن يكون أوسع من عدم الانحياز في معنى آخر، حيث أن بعض أجزاء منه لا تتبع سياسة عدم الانحياز بصرامة أو بصراحة. وإذا كان التعبيران قد دخلا قاموس السياسة الدولية المعاصرة حديثا فقط وفي وقت واحد تقريبا، فلعل عدم الانحياز أن يكون تعبيرا أكثر مباشرة عن مفهوم الاستقلال والتحرر بعد التبعية والاستعمار. بينما أن العالم الثالث أقرب إلى مفهوم وراثة الماضي القديم على المستويات الجغرافية والحضارية والجنسية جميعا. المعادلة الجديدة. فالواقع أن العالم الثالث اليوم هو محصلة فكرة الشرق القديمة باستثناء اليابان وفكرة الجنوب الجديدة. غير أن من الضروري هنا أن نوضح أن فكرة الشرق هذه تختلف عن فكرة الشرق بمعنى الكتلة الشرقية اختلافها أيضا عن الشرق بالمعنى الجغرافي البحت. فإلى جانب الشرق والغرب الجغرافي الأبدي فلكيا، والشرق والغرب السياسي الأيديولوجي الحالي كتليا، هناك فكرة الشرق والغرب الحضاري تاريخيا، بمعنى المواجهة أو المقابلة بين أوروبا المسيحية في جانب وأفريقيا شمال الصحراء مع آسيا في الجانب الآخر. هذا ومع المواجهة المتصاعدة مع الغرب خلال القرن الأخير، فإن فكرة الشرق تلك تطورت أيضا نحو الضيق من الشرق عامة إلى الشرق الإسلامي خاصة إلى الشرق العربي فقط. على أن فكرة الشرق في كل الأحوال لم تضم أفريقيا جنوب الصحراء فقط، أولا لأنها كسائر القارات الجنوبية والعالم الجديد كانت في الماضي القديم وحتى العصور الحديثة خارج دائرة المعمورة المعروف، وثانيا لأنها بعد ذلك صارت جزءا من مفهوم الجنوب بقاراته الجنوبية الثلاث. أما الآن فلأول مرة ينضم الجنوب الجديد إلى الشرق القديم عدا اليابان في وحدة حضارية أو نضالية جامعة هي ما ندعوه اليوم العالم الثالث. وعلى هذا فإذا كان العالم الأول هو الغرب والثاني هو الشرق، وهذا وذاك بالمعنى السياسي الأيديولوجي الحديث، فإن العالم الثالث هو مجموع الشرق بمعناه التاريخي القديم والجنوب بمعناه الجغرافي الحديث. وبهذا وبذاك جميعا انتقل أساس تقسيم العالم من المحور الطولي بين شرق وغرب إلى المحور العرضي بين شمال وجنوب، كما أضيف العالم الجديد إلى العالم القديم في التقسيم لأول مرة، وهو تقسيم ينكره ويكرهه الاتحاد السوفيتي بالذات على أساس أنه لا علاقة له بفقر الجنوب وتخلفه اللذين يسأل عنهما الاستعمار والإمبريالية الغربيين وحدهما. وعلى أي حال يمكننا في المحصلة النهائية أن نلخص خريطة التشكيلات السياسية الأساسية العريضة في عالم اليوم في المعادلات الموجزة الآتية: العالم الثالث يساوي الشرق التاريخي ناقص اليابان زائد الجنوب الجغرافي ناقص أستراليشيا زائد جنوب أفريقيا، أو الشمال على الجنوب يساوي العالم الأول زائد العالم الثاني على العالم الثالث. مشكلة القوة. حسنا إذن بهذا المعنى ما الذي ينقص العالم الثالث؟ والرد على الفور هو القوة، القوة بمعناها الشامل. فالعالم الثالث ليس الثالث فقط من حيث ترتيب الظهور الزمني على مسرح السياسة الدولية بعد الأول الغرب فالثاني الشرق، ولكن أيضا من حيث ترتيب المكانة الحضارية الشاملة في العالم أجمع، فإنما هو حرفيا العالم الترسو، أي عالم الدرجة الثالثة كما تحمل التسمية الإيطالية أو الفرنسية بلا مواربة ولا مجاملة. وبهذه الصفة فإن العالم الثالث هو عالم التخلف ومهد الفقر، إنه بروليتارية العالم. وإذا كان الذوق الدولي لياقة أو لباقة ولا نقول منافقة قد استبدل كلمة الدول النامية developing بكلمة الدول المتخلفة underdeveloped، فإن هذا لا يغير من الحقيقة المرة، وهي أن العالم الثالث هو بلا تردد قاع العالم. فمن البديهي أن العالم الثالث هو أضعف أركان المثلث الاستراتيجي المعاصر خارج كل حدود وكل مقارنة. يكفي أن نذكر أن توزيع الثروة في العالم اليوم يعطي لنحو 25% من سكان الأرض نحو 75% من ثروتها ودخلها، تاركاً الربع الباقي لثلاثة أرباعهم، ومنهم كل أبناء العالم الثالث. وعلى الجملة، فإذا كان الشمال هو عالم القوة والغنى والتقدم والصناعة، فإن الجنوب هو عالم الضعف والفقر والتخلف والزراعة. أو كما قيل في كلمة واحدة، الشمال مدينة العالم والجنوب ريفه. لذا فلا مفر لهذا العالم من تثوير نفسه حتى النخاع كي يرقى إلى متطلبات دوره الحاسم في عصر أصبح للقوة فيه أضلاع ثلاثة: السياسة والاقتصاد والعلم. القوة السياسية. فأما من جهة القوة السياسية فإن أولى وسائلها استكمال تصفية الجيوب الاستعمارية المتخلفة في العالم، بما في ذلك فصم علاقات الارتباط بالكومنولث وأمثاله. أما كتلتا الاستعمار الاستيطاني العنصري العدواني الغاصب على ضلعي أفريقيا في أقصى الطرف الجنوبي وأقصى الطرف الشمالي الشرقي، فلن تقوم للعالم الثالث قائمة حقا، ولن يكون له وزن سياسي مذكور في العالم إلا وإلى أن يتم اقتلاعهما كلية من جذورهما الشيطانية الشريرة وإلقاءهما لا في البحر كما يرجف خبثا وختلا محامو الشيطان، ولكن عبر البحر، هذا إلى قارة خالية بيضاء مثل أستراليا إن استحالت عودته إلى أوروبا الأم، وهذا إلى وطنه الأصلي أوروبا الأم من حيث أتى، أو إلى وطنه الأب الحامي الولايات المتحدة والعالم الجديد. هذه واحدة. أما ثانية هذه الوسائل فضرورة ترابط دول عدم الانحياز ترابطا وثيقا في نسيج نظام غير منفذ لتسربات الاستعمار. والوحدة الأفريقية والتضامن الأسيوي الأفريقي وتفاعل القارات الثلاث مراحل على هذا الطريق، لكن الخلافات الثنائية على الحدود والأقليات ومعظمها من إرث الاستعمار يجب أن تصفى بعد أن أصبحت خطرا حقيقيا على جبهة عدم الانحياز سواء في آسيا أو في أفريقيا. وإلا فهل يجوز مثاليا أن تخضع قوة عدم الانحياز لنفس ظاهرة التفكك والتفسخ التي أصابت الكتلتين المعسكرين؟ لا يستقيم. كذلك فإن هنالك عددا من دول الجبهة اسما، ولكنها فعلا ترتبط وثيقا بالقوة الاستعمارية القديمة. وعدا هذا فإن الوحدة الدستورية بين المجموعات الإقليمية المتجانسة وفي أبعاد واقعية معقولة كالعالم العربي أو شرق أفريقيا أو غربها إلى آخره ضرورة ملحة لتصحيح الكيان السياسي للمجموعة. فالعالم الثالث اليوم هو بلقان العالم، ويضم وحده السواد الأعظم من دوله، بينما لا تزيد الكتلتان عن عدد محدود من مجموع الوحدات السياسية فيه. ومن هنا يتنافر نصفا الكرة الشمالي والجنوبي في درجة التمزق أو التماسك السياسي، كما يتنافران في سائر مظاهر الحياة والنمو. هذا في الوقت الذي لم يعد فيه مكان للدول الضئيلة والصغيرة، وفي عصر يتجه إلى الدول الكتل والاتحادات والتكتلات الإقليمية. أما وحدة الجميع مع الجميع فهي وحدة لا أحد مع لا أحد، هي حد أدنى من الوحدة. أما الحد الأقصى العملي فهو القومية الرشيدة. فمثلا وحدة عدم الانحياز أو القارات الثلاث أو الوحدة الأفريقية هي مجرد وحدة موقف سياسي، وليست بديلا عن الوحدات السياسية الإقليمية الدستورية الحقيقية. بالمثل الوحدة الإسلامية، حتى وإن اعتبر البعض الحلف أو التحالف الإسلامي نوعا من الكومنولث الإسلامي على غرار الكومنولث البريطاني مع الفارق. بشيء أكثر من التفصيل، خذ مثلا منطقة كالعالم العربي، من المحقق أنها ولها كل مقومات الوحدة القومية لن تقتحم حضارة العصر، ولن تدخل القرن العشرين حقا، ولن تعيش عصر العلم والتكنولوجيا إلا كوحدة واحدة أو كدولة موحدة. ولكن بالمقابل قارن على سبيل المثال أوروبا الغربية التي تسعى اليوم بوعي وتخطيط كاملين إلى الوحدة رغم أنها ممزقة لغوياً وقومياً وإن كانت موحدة جغرافياً. ولو أن من الصحيح أيضاً أن العالم العربي وإن كان موحداً لغوياً وقومياً فإنه على العكس ممزق بالصحراء جغرافياً. فما معنى هذا؟ معناه أن في أوروبا انقطاعاً لغوياً ولكن اتصال عمراني، بينما أن في العالم العربي انقطاعاً عمرانياً ولكن اتصال لغوي. فالعامل المضاد أو المعرقل للوحدة في الأخير هو الصحراء، وفي الأولى اللغة. غير أن الفاصل الطبيعي هنا لا يعادل الفاصل اللغوي هناك بحال، كما أنه لم يعد شيئاً في عصر الطيران. وهكذا يظل العالم العربي أغنى بمقومات القومية الأساسية من أوروبا الغربية خارج كل مقارنة. إلا أنه مع ذلك يظل للأسف أبعد منها عن الوحدة السياسية خارج كل حدود أيضاً. لا يستقيم، أليس كذلك؟ على أن نقطة الضعف القاتل في النسيج السياسي للعالم الثالث إنما تكمن أخيراً وليس آخراً بالتأكيد في صميم كيانه الذاتي من الداخل، ونعني بذلك النظام السياسي أي نظام الحكم. ومن هذه الزاوية فلا مفر للأسف من الاعتراف بقدر كبير من الصحة على الأقل في اتهام البعض للعالم الثالث كمجموعة من الدول بأنه مريض جيوبوليتيكيا. كل دولة من دوله تقريبا مريضة جيوبوليتيكية بدرجة أو بأخرى ولسبب أو لآخر. فالعالم الثالث هو أكبر متحف عالمي للحفريات السياسية ومخلفات الطغيان والاستبداد الشرقي القديم والرجعيات البدوية البدائية العتيقة المتحجرة، فضلاً عن أنه غدا أبشع معقل للديكتاتوريات العسكرية والفاشية اللاشرعية الاغتصابية الفاسدة نصف المتعلمة أو نصف الجاهلة. وكأنما قد حكم عليه بأن يستبدل بالاحتلال العسكري الأجنبي القديم أيام الاستعمار الاحتلال العسكري الداخلي الجديد تحت الاستقلال. هذا استعمار خارجي وهذا استعمار داخلي. والواقع موضوعيا أن العالم الثالث كما هو اليوم إنما ينتمي سياسيا إلى الماضي السحيق، يعيش في القرن العشرين الميلادي بالهيكل السياسي للقرن العشرين قبل الميلادي. المؤسف بعد أن أغلب هذه الديكتاتوريات العسكرية أو الرجعية يتم أو يقع تحت ادعاء ولافتة الديمقراطية، بل ويباهي بها أعرق الديمقراطيات الغربية بلا حياء ولا خجل. ولا عجب أن صك البعض لهذا كله تعبير ديمقراطية العالم الثالث الديمكتاتورية كنوع من السخرية السياسية. وعلى الجملة فلا نقاش في أن العالم الثالث هو أكبر سجن دولي ومعتقل مفتوح للمواطن النامي. ومن نافلة القول كذلك أنه لا أمل البت في تحرير هذا المواطن من التخلف السياسي والحضاري إلا بتحريره من هذه العبودية السياسية. وكتفصيلة على الهامش، فلقد أصبح العالم الثالث منذ تصفية الاستعمار مهد الحكم العسكري الفاشي الباطش والانقلابات العسكرية الدورية. ولا يكاد يمضي شهر تقريبا إلا ويقع انقلاب عسكري في دولة ما من دوله، كأنما قد سرى في جسمه السياسي الميكروب اللاتيني والنمط اللاتيني، حيث سجلت دول أمريكا الجنوبية وحدها أكثر من 200 انقلاب عسكري منذ الاستقلال في أوائل القرن الماضي. أو كما عبر البعض، لقد أصبح الحكم العسكري وباء العالم الثالث ولعنة المداريات وجذام الجنوب. وأصبح العالم الثالث دستورياً عالم الانقلابات العسكرية بالتفضيل والامتياز. ومن المحزن أو المضحك أن كثيراً من أصحاب وصانعي هذه الانقلابات العسكرية الطفيلية أو الطفولية يصر إصراراً واستكباراً أو غفلة واستهتاراً على أن ينعتها بالثورة، الثورة الشعبية وإلا فلا. كل انقلاب عند أصحابه هو ثورة، إما وطنية أو اجتماعية أو ثورة تحرير إلى آخره، بينما هو عند الشعب من الغاصبين. وفي النتيجة وعلى هامش الهامش بل في الصميم، فإن معظم العالم الثالث لا يحكمه خيرة أبنائه، إن لم يحكمه أحيانا شرهم حقا، الأمر الذي يضاعف من أزمته العالمية ويزيده تخلفا على تخلف ووهنا على وهن. القوة الاقتصادية، هذا عن القوة السياسية. أما عن القوة الاقتصادية وهي الأساس المادي الصلب للقوة السياسية، بينما أن هذه ليست إلا فيضها وفائضها والتعبير الخارجي عنها، القوة الاقتصادية بالنسبة إلى العالم الثالث ليست فقط ضرورة قوة، بل ضرورة بقاء بكل معنى الكلمة الخام، لا سيما بعد النزيف الرهيب والنزح المقنن للموارد والثروات الذي تعرض له في ظل الاستعمار قرونا وأجيالا. وحتى عند ذلك، فالغريب والمؤسف أن قصارى ما يمكن أن يطمح إليه العالم الثالث في مجال التطور والتقدم الحضاري بالقياس إلى مستويات وطفرات الدول المتقدمة المذهلة لا يعدو أن يكون تخفيفا للتخلف أو تحديثا للفقر، ليس إلا. وحتى لا يكون شك أو وهم، فإن العالم الثالث هو ببساطة عالم الفقر والفقراء، وسيظل كذلك إلى أمد غير قريب كما هو غير معروف. فمتوسط دخل المواطن العادي في معظم دوله يسجل أدنى الأرقام في السلم العالمي، واقعا غالبا تحت خط الفقر الدولي، أي في حدود 300 إلى 500 دولار في السنة، مقابل 10 الأمثال على الأقل للدول الغنية المتقدمة. أي أن دخل الفرد العادي في الدول الأخيرة يعادل دخل 10 أفراد في الأولى، أي أكثر من دخل أسرة نامية كبيرة، بكل ما يعني هذا من مستوى معيشة ورفاهية واستهلاك وتطلعات، وكذلك من إمكانيات وقدرات على المزيد من النمو والتقدم والتطور إلى آخره. بل إن العالم الثالث لم يعد حتى الثالث مؤخرا، فلقد تدنى في السنوات الأخيرة بعد طفرة دول البترول، فانزلق برمته إلى مرتبة جديدة دنيا أفردها له الاقتصاديون حديثا، فأصبح العالم الرابع. وواقع الأمر أن متوسط الدخل الحقيقي ومستوى المعيشة الفعلي في معظم دول العالم الثالث قد انخفض في الفترة الأخيرة نتيجة التضخم العالمي الجسيم المرتبط جزئيا بثورة أسعار البترول. ولهذا فإن العالم الثالث ازداد فقرا على فقر مرتين، واتسعت الهوة الاقتصادية بينه وبين العوالم الأخرى بدل أن تضيق. إن قانون النمو الاقتصادي السائد على أرض عوالمنا الثلاثة أو الأربعة هو قانون السمك في البحر، الكبير منه يأكل الصغير، وهو قانون التوراة القديم، لمن عنده سوف يعطي، وهو قانون الربح المركب الألومتري الجديد، الكبير يزداد كبرا والصغير يزداد صغرا. من هنا جميعا فإن التحدي الجسيم الذي يواجه العالم الثالث هو بأخف تشبيه كيف لشخص غارق في الطين أن يرفع نفسه بنفسه من رباط حذائه. وكلمة السر من ثم هي التنمية، التنمية الذاتية والتنمية المكثفة السريعة. فلا بد من حشد وتجنيد كل الموارد الطبيعية والطاقات البشرية للتحرر من التخلف وللانطلاق في مدارج التقدم والرفاهية. ورأس الحربة في هذا كله هو التصنيع. وهنا نلاحظ أن العالم اليوم يكاد ينقسم إلى ثلاثة أنماط عريضة من الاقتصاد القومي: دول منتجة للمصنوعات، ودول منتجة للخامات، ودول منتجة للغذاء. وقد تجمع دولة بين أكثر من واحد من هذه الأنماط، لكن المهم أن الدول المتحررة النامية يقع معظمها في النمط الثاني، وذلك بعد أن حرمها الاستعمار السابق من الصناعات في الوقت الذي حرمها أيضا من الكفاية الغذائية بتوجيهها غير المتزن إلى الخامات. فأغلب الدول النامية تعيش بمقاييس العصر في عصر ما قبل الصناعة، وأفضلها حظا لا يعدو مرحلة شبه الصناعة، وهي من ثم تكاد عمليا تكون محاصرة اقتصاديا بين دول النمطين الأخيرين، ولا نقول بين قوسين من الجوع والفقر. فالتجارة العالمية ولا زالت بهيكلها الاستعماري تتحيز تحيزا صارخا ومتزايدا للمصنوعات إزاء الخدمات، وتعمل الدول النامية الآن على تصحيح هذا الميزان المختل ولكن دون جدوى فيما يبدو، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نصيب الدول النامية من صادرات العالم في تناقص مستمر نسبيا، حيث هبطت النسبة من 30% في 1950 إلى 25.3% في 1960 إلى 19.1% في 1966. ومن ناحية أخرى، أصبح من الجلي تماما أن الغذاء قد صار سلاحا سياسيا تعسا للضغط وحرب التجويع. وبين هذا وذاك، فقد تحتم على هذه الدول النامية أن تعيد تركيب إنتاجها بما يكفل استقلالها الاقتصادي، إذ مما لا شك فيه أن اقتصاديات الدول النامية هي اقتصاديات تابعة، خاضعة أساساً لاقتصاديات الدول المتقدمة تماماً مثل ما كانت أيام الاستعمار، بل ولأنها أصلاً إرث الاستعمار. ومن هنا فإن عليها أن تتجه إلى مزيد من التفاعل والتبادل التجاري فيما بينها للحد من سيطرة الكتلة الاستعمارية على تجارتها الخارجية. أما حوار الشمال، الجنوب الزئبقي المزمن المنطوط، فما عاد يجدي، وإنما بات كما وصف حوار الصم البكم. إنه حوار بلا جدوى اقتصادية، والمعنى أن ليس للدول النامية عملياً وواقعياً أن تعمل الكثير من معونة الدول المتقدمة، وأن عليها أن تعتمد على أنفسها في الدرجة الأولى. أما القروض الأجنبية فقد تكون رافعة مساعدة إلى نقطة معينة، ولكنها أيضاً يمكن بعدها أن تستحيل رافعة خافضة، إذ تتراكم فوائدها بميكانيكية الربح المركب إلى الحد الذي يكاد ينسخ فاعليتها ويجعلها عقبة لا عتبة إلى التنمية. وعلى وجه العموم، فنحن هنا لا نستطيع أن نغادر قضية القوى الاقتصادية في العالم الثالث دون نبرة ختام حادة ولكنها مستحقة. فواقع الأمر المختل المخجل أن التجارة الدولية اليوم قد باتت هي الشكل الجديد للاستعمار، أو تكاد، ذلك أنه بعد تصفية الاستعمار القديم بمعنى الاحتلال والاستيطان، أصبح الفارق الرهيب والانحدار العمودي العامد في أسعار السلع بين الخامات والمصنوعات هو الأداة الجديدة التي اصطنعها وشرعها الغرب والدول الصناعية المتفوقة لاستبقاء التفرقة بينهم وبين العالم الترسو كسادة وتوابع، وإنما في نظام معيشي وتعايش نوعيين جديدين. وإذا كان البتروليون وحدهم هم الذين نجحوا مؤخرا في اختراق حاجز الأسعار هذا، فذلك بمحض صدفة سعيدة فقط أو غير سعيدة تماما، حيث جاءت قفزتهم على حساب ورقاب سائر الدول النامية ضمنا، فضخمت من أزمتهم وتخلفهم بالتضخم المضاعف. وفيما عدا هذا على أي حال، فإن المرء يكاد كلما أمعن التفكير في نظام الأسعار العالمي الراهن أن ينتهي إلى أن السرقة الاستعمارية اليوم لم تعد الملكية السياسية، وإنما باتت هي التجارة الدولية بالدقة والتحديد، أو فلنقل بالتقريب قوة العلم. أما قوة العلم أخيرا فهي اليوم بلا جدال المحور الأسي للقوة المادية والمعنوية، فلئن كانت القوة الاقتصادية هي نواة القوة السياسية، فإن قوة العلم بدورها هي النواة النووية. وتخلف العالم الثالث تاريخيا لم يكن في جوهره إلا تخلفا علميا، والاستعمار نفسه لم يكن إلا تفوقا حضاريا. وإذا كان القرن التاسع عشر هو قرن الذين يملكون والذين لا يملكون، فإن القرن العشرين أكثر من أي وقت مضى هو قرن الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والعلم إذن هو حضارة المستقبل، ومستقبل العالم الثالث رهن بتطوره العلمي. ومن هنا أضحى نقل التكنولوجيا ضرورة حيوية لا بديل لها ولا غنى عنها. والتكنولوجيا اليوم ملك لمن يملك ثمنها، وليس بالضرورة لمن يملك سرها. وفي هذا الإطار يمكن أن ندرك بعمق قيمة الدعوة التي أطلقها الميثاق المصري حين ما للحاق بعصر الذرة والفضاء بعد أن فاتنا عصر الفحم والكهرباء. وليس ثمت ما يمنع من أن يصبح العالم الثالث من أقطاب الحضارة والقوة إذا خاض الثورة العلمية، بل ربما أصبح القرن الحادي والعشرون قرن العالم الثالث كما يأمل البعض. ومع ذلك فلا ينبغي الإسراف في التفاؤل بغير عمل شاق ورهيب، لأن العقود الأخيرة شهدت اتساعا مخيفا في الهوة التكنولوجية التي تفصل بين الدول المتقدمة والنامية. ولقد رأينا فيما مضى كيف أن الحضارة والقوة قد هاجرت بانتظام واضطراد من عروض دون مدارية إلى العروض الشمالية، من الدفء إلى البرد، ومن مدار السرطان صوب القطب، وذلك مع قهر حضارة الإنسان المتزايد للمناخ البارد. وهناك من يعتقدون أن هذه الحضارة قد وصلت الآن إلى حد القدرة على قهر المناخ الحار، وأن ليس هناك بالتالي ما يمنع من أن يعود البندول فيتأرجح في اتجاه عكسي من المناطق الباردة إلى المناطق الحارة، ومن العروض الشمالية إلى العروض المدارية وصوب خط الاستواء. بل إن هناك من يعتقد أن التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية التي لحقت بالمداريات إنما هي من إرهاصات هذه الحركة الجديدة، كما أنه ثبت أن تكييف المناخ الحار أسهل وأرخص من تدفئة المناخ البارد. ومعنى كل هذا أن المستقبل للمداريات، للعالم الثالث، لقوة عدم الانحياز، أو كما وضعها في حالة أفريقيا كاتب ساخر من أبنائها: إن المستقبل أسود. والحقيقة أن العالم الثالث إذا كان اليوم فقيراً ضعيفاً متخلفاً، فإنما هو كذلك بالواقع لا بالإمكانيات، بالفعل لا بالقوة، فإمكانياته الطبيعية ضخمة ورصيده المادي شبه بكر. وبينما اقترب العالم الشمالي من نقطة التشبع في ميدان الاستغلال والتنمية، لا يزال أمام العالم الثالث مجال فسيح، ويكفي أن نأخذ من إمكانيات التحميل بالسكان مؤشراً على ذلك. يقدر ماكندر مثلاً أن أفريقيا المدارية وحدها يمكن أن تستوعب في يوم ما 1,000,000,000 نسمة، ومثل هذا الرقم يعطيه لأمريكا الجنوبية. فإذا أضفنا إلى ذلك آسيا الموسمية بكتلتها البشرية العارمة، فقد يمكن أن تحمل المداريات أو العالم الثالث يوماً ما مقدار ما يحمل هذا الكوكب اليوم من سكان، ما يزيد عن 4,600,000,000 نسمة. ومهما يكن من أمر، فلا شك أن الثقل النسبي للعالم الثالث ديموغرافياً سيرتفع بشدة في المستقبل، وسيكون هذا جزءاً من وعلامة على عملية إعادة توزيع الأثقال والأوزان بين القوى العالمية التي بدأت من قبل. في الختام وبعد والخلاصة، حسناً، قد يكون عدم الانحياز حدثاً سياسياً بالغ الأهمية، ولكن العالم الثالث ما زال جيوبوليتيكياً حدثاً صغير السن، لم يبلغ سن الرشد إلا بالكاد، ولا بلغ مرحلة النضج بعد بالتأكيد، غير أنه بحكم بزوغه ونزوعه التاريخي قد وقع بين مقعدين، هما العالم الأول والثاني، كل يشد في اتجاه وكل يدفعه ضد الآخر على أساس المبدأ الأيديولوجي، ولكنه يرفض على أساس قضية التكنولوجيا. وتلك بالدقة مشكلته الشائكة، فهو منذ البداية موزع بين التقدم والتقدمية، أي بين التكنولوجيا والأيديولوجيات على الترتيب. فإذا كانت مشكلة الغرب في نظر البعض أنه متقدم ولكنه غير تقدمي، بينما يدعي الشرق أنه متقدم وتقدمي معا، فإن مشكلة العالم الثالث باعتراف أو ادعاء بعض قادته أنه تقدمي ولكنه غير متقدم. ومن هنا فإنه يجد نفسه ممزقا بين ثورة الآمال والتطلعات والطموحات العالمية اللامحدودة، وبين إمكانياته الفقيرة المحدودة، بين حمى الاستهلاك المعدية وقفص التخلف الحديدي، بين الغوايات والإغراءات الرأسمالية والضغوط والتحديات الاشتراكية. وبعبارة أخرى، فإن تاريخه الحديث على قصره جاء كله صراعا بين الانفتاح ضد الانغلاق، والسلاح ضد السلام، والأمن ضد الطعام والتنمية، والرأسمالية ضد الاشتراكية، وأمريكا ضد روسيا، والغرب ضد الشرق، والأصالة ضد المعاصرة. فكل هذه جوانب شتى لشيء واحد، ولا انفصال لها عن بعضها البعض. أما في التحليل الأخير، فلعله بحاجة إلى قدر أقل من القوة المعنوية وأكثر من القوة المادية، قدر أقل من الأيديولوجيا وأكثر من التكنولوجيا، لكنه أيضا بحاجة إلى قدر أكبر من الإنتاج وأقل من الاستهلاك، وقبل هذا وذاك فإنه بحاجة إلى قدر أكبر من الاعتماد على الذات وأقل من الاعتماد على الغير. وفي جميع الأحوال فإنه بحاجة إلى قدر أكبر من الثقة بالنفس وأقل من مركب النقص، وبغير هذا فلا مستقبل له تقريبا، ولكن المستقبل له يقينا به وبمثله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى، فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.